قال المثل رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل في احكام العده. والمعتده على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. متوفى عنها تنوين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وان كانت حائلا فعدتها اربعه اشهر، وغير المتوفى عنها عشر. اربعه اشهر وعشر، هتشيل عشر ليه؟ متوفى عنها وغير متوفى عنها. فغير المتوفى عنها عدتها في وضع الحمل، عدتها بالحمل أربعة أشهر. أربعة، وإن كانت حائلا، إن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. غير المتوفى عنها زوجها إن كانت، أو متوفى ما عندكش زوجها يعني. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها، وهي من ذوات الحيض، وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأقراء. وإن كانت إلا إذا كانت صغيرة أو آيسة، وإن كانت صغيرة إلا إذا كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر إلا إذا كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. والمطلقة قبل الدخول، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بالقرآن. عدة الأمة بالحمل، وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد كعدة الحرة الحامل. نعم، ما عندكش في المتن الحامل؟ وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، أقول الحمل كعدة الحرة الحامل، كعدة الحرة الحامل وبالأقراء أن تعتد بقرآن. وبالشهور في المتوفى عنها، الشهور عن الوفاة، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال. وفي الطلاق وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فأن يعتد بشهرين كان أولى. ممتاز، شاء الله عليك. سمعتني؟ قال المتن والشيخ رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. وهي لغة الاسم من اعتدة، وشرعا تربص المرأة مدة يعرف بها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل. فالمعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين، مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا كمنفي بلعاث. فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر من الأيام بلياليها. وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين يوما. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة، وإن كانت حائلا وهي من ذوات أي صواحب الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار. وإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، وما بقي من حيضها لا يحسب قرآء. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحد أصلا ولم تبلغ سن اليأس، أو كانت متحيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا. عدة الأمة الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة. وقوله كعدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق. فبالأقراء أن تعتد بقرآن والمباعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة. وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف على النصف. وفي قول شهران، وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه، وأما المصنف فجعله أولى حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى. وفي قول عدتها ثلاثة أشهر وهو الأحوط كما قال الشافعي وعليه جمع من الأصحاب. خلاصة هذا الدرس وهو درس في غاية الأهمية والجمال، من حيث إنه فيه أحكام كثيرة ومتداخلة وتدريب للذهن وترتيب للفكر. خلاصته الكلام على عدد النساء، عدد النساء، فأن المرأة إما حامل أو غير حامل، إما متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها زوجها، فيأتي بعدة كل. فقال فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة، وهي لغة، وهي أي العدة لغة الاسم من اعتدة، اعتد عدة يبقى اسم مصدر، اعتد او اعتدت يعني المرأة او اعتد الرجل، اعتدادا المصدر اعتداد. فاما عدة فليس مصدرا بل اسم مصدر لانه نقص في الحروف. وشرعا تربص المرأة مدة يعرف بها براءة رحمها باقراء او اشهر او وضع حمل. من ناحية التعريف الفقهي الشرعي، تربص المرأة يعني انتظار المرأة، أو مدة كما سيقول المحشي مدة تتربص فيها المرأة بحيث يعرف براءة رحمها يعني من الحمل بأقراء أو أشهر أو وضع حمل. واقتصاره على هذا يوهم أن الغرض من العدة الشرعية فقط هو معرفة براءة الحمل، والأمر ليس كذلك، لأن العدة شرعت لعدة أمور، منها هذا وأهمها هذا، ومنها التفجر على الرجل إذا الزوج إذا مات، وقد يكون متيقنا أنه لا حمل ولا شيء في بطنها مع ذلك تعتد. فإذا العدة ليست فقط من أجل التأكد من براءة الرحم من الحمل، بدليل أن المرأة المطلقة الميت عنها زوجها قبل الدخول تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام بلياليها. فإذا الأمر ليس قاصرا فقط على التأكد من براءة الرحم. وهناك جانب آخر أيضا مهم لا ينبغي إهماله في سبب مشروعية العدة، وهو مجرد التعبد. مجرد التعبد يعني أن تكون مأمورة لله تعالى تنفذ ما أراده الله تعالى منها، عرفت سبب ذلك أم لم تعرف. إذن العدة مركبة من ثلاثة أشياء: التعبد، والتأكد من براءة الرحم، وأخيرا التفجر على الزوج إذا كان قد مات عنها. والمعتدة على ضربين يعني على نوعين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل، بوضع الحمل كله. هذا نفسه يقال في الأمة، لا فرق في ذلك بين الأمة والحرة، وسيعيده إن شاء الله مرة أخرى عندما تكلم على الأمة، لأنه لا يتصور تنصيف ذلك، لكن ينصف الأشهر، ينصف الأربعة الأشهر والعشر أيام، لكن وضع الحمل لا ينصف، فإذا يستوي فيه الحرة والأمة. فإن كانت حاملا حرة يعني أو أمة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين، إن كان في بطنها توأمان، إن كان ثلاثة فكذلك بوضع آخر الثالث، إن كان أكثر من ذلك بوضع آخر ما يتصور أنه منه، حتى لو فرق بين التوائم مدة زمنية، فلا بد من فراغ الرحم بأكمله، وسنعرف حدود هذه المدة الزمنية إن شاء الله عندما نقرأ كلام المحشي. مع إمكان شرط، يعني مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا كمن فيهم بلعان، فلو نفى لو لعنها ونفى الولد في هذا اللعان وتوفي وهي حامل من هذا الولد الذي نفاه في اللعان، فعدتها بوضع هذا الحمل رغم أنه قد نفاه، لأنه هناك احتمال أن يكون منه، احتمال ولو ضعيف، ما المانع؟ ما فيش مانع، ممكن يكون كاذب، يكون حتى مع صدقه يكون منه، حتى مع صدقه يكون منه، ما فيش مانع. والدليل على ذلك أنه لو استلحقه لحقه، الشريعة كما عرفتم تجيز له أن يستلحقه إذا أراد حتى بعد النفي. إذن هذا دليل على أنه هناك بقية من احتمال لكونه منه. هذا الاحتمال يجعلنا نقول بزواج الاستلحاق، وفي نفس الوقت نجعلنا حتى لا نفرق الأحكام ما أمكن، حتى لا نفرق الأحكام فتعتد بعدة الوفاة، يا أربعة أشهر، تعتد بوضع الحمل، بعدة وضع الحمل عفوا، كمن فيهم بلعان. فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل، لأنه لا يتصور أن يأتي الحمل منه. صبي لا يولد لمثله يعني أقل من 9 سنوات، فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 من الأيام، 10 خلاص، وعشرا يبقى على تقدير ناصب، يعني فعدتها 4 أشهر تزيد 10 مثلا، تزيد 10، عندنا ما فيش 10 على العطف، يعني 24 و10 من الأيام بلياليها، 10 وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ما أمكن يعني إذا مات الزوج في أول الشهر الهلالي، إذا مات الشهر في أول الشهر الهلالي فتعتد بهذه الأهلة، سواء بهذه الأشهر القمرية الهلالية، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا، ثم تزيد 10 أيام. هذا لأنه أمكن. أما لو لم يمكن، بمعنى أنه مات في جزء من الشهر، خلاص نعتد بالأشهر الكاملة ونكمل المنكسر في الشهر الرابع أو الخامس، يعني يبقى هو مات في جزء من شهر رمضان، يبقى تعتد بشوال سواء كان ناقصا أو تاما، وذو القعدة وذو الحجة 3 أشهر كاملة سواء كانت ناقصة أو تاما، وتكمل المنكسر في رمضان بمنكسر في المحرم، تكمل 30 يوما. لو كان قد بقي على شهر رمضان 20 يوما مثلا، تكمل 10 أيام من المحرم، ثم تزيد 10 أيام، 4 أشهر و10. باستثناء كما سيقول الشيخ، ما لو كان هذا المنكسر 10 أيام بالتحديد، لو ماتت قبل نهاية شهر رمضان 10 أيام، خلاص نأخذ هذه 10 أيام ونأخذ 4 أشهر هلالية سواء كانت كاملة أو ناقصة، يعني نأخذ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم كاملة، سواء كانت هذه الأشهر الأربعة ناقصة أو تامة، أو بعضها كذلك وبعضها كذلك. تعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر 30 يوما. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة، يعني كالمتوفى عنها زوجها وضع الحمل، وضع الحامل تغلب عدتها على عدة غيرها، سواء توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها زوجها، الحامل عدتها بوضع الحمل. وإن كانت حائلا أي غير حامل، وهي بتفريع حائل يعني غير حامل، إما من ذوات الحيض أو ليس من ذوات الحيض، وإن كانت حائلا وهي التفريع وهي ألف يعني من ذوات الحيض أي صواحب الحيض، فعدتها 3 قروء، وهي الأطهار عندنا، لأن القرء أو القرء بفتح القاف بضمها يقال على الطهر وعلى الحيض معا، كلمة واحدة تقال على الضدين. الحنفية وعليه القانون المصري على أنهم الحيضات، فروق يعني حيضات كوامل، والشافعية على أنها أطهار. فإن طلقت طاهرا بأن باقي من عدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار، وإن طلقت طاهرا بأن باقي من زمن طلاق سني، يعني أن طلقت طاهرا بأن باقي من زمن جهرها بقية بعد طلاقها، إن قضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، يعني هنعتبر هذا الطهر الذي طلقت في أثنائه نعتبره طهرا كاملا، تطعن في تدخل في حيضة يبقى انتهى طهر كامل، ثم يأتي طهر بعد يعني تنقضي الحيضة يأتي طهر ثان، ثم تأتي الحيضة الثانية، ثم طهر ثالث، تأتي الحيضة الثالثة. بداية الحيضة الثالثة معناها انتهاء الطهر الثالث، بداية الحيضة الثالثة الطعن، يعني البدء في الحيضة الثالثة معناه انتهاء الطهر الثالث. معنى هذا أننا اعتددنا واعتبرنا الطهر الذي طلقت فيه طهرا كاملا، رغم أنها طلقت في أثناء الطهر، لم نأخذ طهرا بأكمله، لا أخذنا بعض الطهر. ليه؟ لأنها طلقت طلاقا سنيا في أثناء الطهر، ولذلك هذا الطلاق السني يخفف عليها عدتها، ولذلك حرم الطلاق البدعي لأنه يطول عليها عدتها. يبقى ثلاثة أطهار بما فيها داخل فيها الطهر الذي طلقت فيه رغم أنه لم يكن كاملا، فنعتد بما بقي ونعتبره طهرا كاملا، وبذلك يكون قد مر عليها ثلاثة أطهار. أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدة في حاجة، أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، هذا الطلاق البدعي بقى، سواء كان يعني حراما أو ليس حراما، يعني سواء كان أثم بذلك أو لم يأثم، لأنه قد لا يكون أثما، لكن مهم أنه في الصورة طلاق بدعي، يعني وقع في الحيض أو في النفاس، تنقضي العدة بالطعن في حيضة رابعة، لأننا لا نعتد بهذا الحيض، هذا الحيض وهذا النفاس لا نعتد به، فيبقى معنا طهر أول ثم حيض أول حيض ثاني بقى، ها؟ اللي بعد طول أول حيض الحيض الثاني، لأنها طلقت فرض المسألة أنها طلقت في الحيض، فجاء الطهر الأول فأعقبه حيض ثاني، حيض ثاني، ثم طهر ثاني أعقبه حيض ثالث، ثم طهر ثالث أعقبه حيض رابع، يبقى نهاية عدتها بالطعن بالبدء في الحيض الرابع، الحيض الرابع. فسواء كان هذا في الطهر أو في الحيض أو في النفاس، لأنه يعتبر أن النفاس مثل الحيض، كأنه هو الحيض الأولى. يبقى نهاية الطهر نهاية العدة بالطعن، يعني بالبدء في الحيض الرابع، على اعتبار أن الحيض أو النفاس الذي طلقت فيه هو الحيض الأولى. الحيض أو النفاس الذي طلقت فيه هو الحيض الأولى، فبداية الحيض الرابعة يكون معناه نهاية هذه العدة. قال وما بقي من حيضها لا يحسب قرحا، أو ما بقي من الحيض حيضها الذي طلقت فيه أو في النفاس الذي طلقت فيه لا يحسب قرحا، وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحد أصلا، يبقى دي بقى الحائل، الحائل غير الحائض، يعني ليست من ذوات ولا من صواحب القروء، ألف حائل من صواحب القروء، باء حائل ليست من صواحب القروء. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة، صغيرة يعني لم تحد، أو كبيرة لم تحد أصلا، كبيرة رغم أنها بلغت لكنها لم بلغت لكنها لم تحت، بلغت بالسن لكنها لم تحت، فسواء كانت صغيرة لم تحت أو كبيرة لم تحت ولم تبلغ سن اليأس، كبيرة لم تحت ولم تبلغ سن اليأس، أو متحير يعني لا تعرف عدد عدة حيضتها زمانا وعددا، زمانا وعددا، متى تأتي لها في الشهر، متى تأتي في أول الشهر، في نصف الشهر، متحيرة نسيت كم عدد هذه الأيام نسيت، هذه المتحيرة. أو آيسة يعني وصلت سن اليأس. عدت هاتيك النسوة جميعا ثلاثة أشهر، فعدتها عدة هذه المرأة الحائل التي لا ليست من ذوات القروء ثلاثة أشهر هلالية. فالعبرة في كلام الفقهاء وفي الأحوال الشخصية في القانون عندما تذكر الأعوام وتذكر الشهور مطلقة كده يبقى معناها الهلالية، شهر هلالي وعام هلالي. عندما يذكر الشهر في كتب الفقه أو العام ويذكر حتى في القانون في الأحوال الشخصية فالمقصود به الشهور الهلالية في الأحوال الشخصية، بخلاف ما لو كان في غير الأحوال الشخصية كالمعاملات في دين مثلا وحلول الدين بالأعوام أو بالشهور يبقى الكلام على الميلادية لا الهلالية. أما الهلالية ففي الأحوال الشخصية في القانون وفي كتب الفقه طبعا، سواء كان في الأحوال الشخصية في كل كتب في كل أبواب الفقه يعني عبادات أو غير العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو المعاملات الدولية أو غير ذلك. فإن طلقت في أثناء شهر، ما دام الأمر كذلك، ما دام أن الاعتداد بالأشهر الهلالية، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان. نحن نقرأ على الهامش يعني، لازلنا في الكلام على الهامش. فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، يبقى إذا كان في أول الشهر يبقى ثلاث أشهر بغض النظر هي كاملة أو ناقصة، أما إذا طلقت في أثناء الشهر فبعده هلالان ناقصان أو كاملان، ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. هذه المرأة الآيسة مثلا طلقت في أثناء رمضان قبل نهاية رمضان 15 يوما مثلا، يبقى شوال وذو القعدة ثم يكمل من ذي الحجة 15 يوما ليكمل 30، بغض النظر هو رمضان كان كامل أو ناقص، بدم أخذت من رمضان 15 يوما يبقى يكمل 30. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العشر بالأقراء. لما طلقت كانت من ذوات الشهور، كانت صغيرة لا تحيض مثلا، ثم بدأت عدة الأشهر ثلاثة أشهر، ففاجأها الحيض في أثناء هذه العدة، في أولها في وسطها في آخرها، المهم قبل انقضائها ولو بيوم، صارت عدتها بالإيه؟ بالأقراء لا بالأشهر. فإن حاضت المعتدة في الأشهر يعني في أثناء الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء خلاص، إذا كانت انقضت العدة خلاص بنهاية الأشهر الثلاثة فلا عدة عليها جديدة بل خلاص انقضت عدتها. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا، وهذا مهم جدا لأن هذا عليه القانون المصري خلافا للحنفية، رغم أن القانون الأحوال الشخصية المصري في أغلبه مأخوذ من الحنفية، في أغلبه كان في هذا هو مأخوذ من الشافعية والمالكية، أن الخلوة ليست بمقام الإيه؟ ليس بمقام الدخول. عند الحنفية أن الخلوة إخاء الستور بمقام الدخول، من أرخى الستر وأغلقت الأبواب باشرها أو لم يباشرها، لمسها أو لم يلامسها فالعدة عدة مدخول بها، تصير كالحكم مدخول بها وتأخذ مهرها كاملا كالمدخول بها. لا، الشافعية عندهم لابد من الدخول، لابد من الدخول أو محاولة الدخول مع عدم الإمكان. فمتى يكون الغير مدخول بها كالمدخول بها؟ إذا حاول الدخول ولم يقدر، حاول الدخول ولم يقدر. أما مجرد المباشرة ولو في إرخاء ستور، مفيش إرخاء ستور يعني، هذا كله لا يؤثر في كونها غير مدخول بها، فلا يجب لها إلا نصف المهر إذا طلقها يعني، فلا يجب لها إلا نصف المهر فقط، وتعتد ولا عدة عليها إذا مات عنها إذا طلقها. لكن طبعا إذا مات يبقى عدة وفاة، إذا مات عن غير مدخول بها فعدته عدة وفاة، لكن إذا طلقها فلا عدة عليها. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج. بعد ما انتهى من كلام على عدة الحرة تكلم على عدة الحامل وعدة الأمة الحامل. إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة كما عرفنا ولو احتمالا. وقوله كعدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق. مش حاصل بالحمل كعدة الحرة يأتي بس بالقوس يعني. فالنسخة القديمة عامل القوس بعد الحرة مش بعد الحامل. النسخة القديمة وضع معناه ان المتن مفهوش كلمة الحامل كعدة الحرة واغلق القوس معناها ان المتن ليس فيه كلمة الحامل كعدة الحرة الحامل اي في جميع ما سبق. انا الحقيقة يغلب علي ان الحامل دي من المتن بدليل انه بعد ذلك قال اي. على كل حال لعل هناك بعض النسخ فيها كلمة الحامل بعض النسخ ليس فيها كلمة الحامل الامر قريب وسهل مش مشكلة. كعدة الحرة الحامل اي في جميع ما سبق. وبالاقراء اذا كانت يعني من ذوات الاقراء ان تعتد بقرأي. والمباعضة والمكاتبة وام الولد كالأمة. تعامل المباعضة والمكاتبة وام الولد كالقنة كالأمة خالصة القنية. وبالشهور يعني لم تكن من ذوات الاقراء بل كانت من ذوات الشهور. وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال على النصف من الحرة. وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف على النصف أي من الحرة أيضا. وفي قول شهران يعني بجبر هذا الكسر. وفي كلام الغزلي وكلام الغزلي يقتضي ترجيحه وأما المصنف فجعله أولى حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى. يبقى في قول أنه هو شهران لا شهر ونصف في قول أنه يجوز الاثنان والأولى هو الشهران. وفي قول ثالث يعني عدتها ثلاثة أشهر قال وهو الأحوط يعني كالحرة كما قال الشافعي عليه جمع من الأصحاب. هذا خلاصة هذا الفصل أو الجميل المهم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فصل في أحكام العدة أي ككونها تحصل بوضع الحمل في الحامل المتوفى عنها وغير المتوفى عنها وكونها تحصل بأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها غير الحامل وبثلاثة قروء في غير المتوفى عنها يعني إذا كانت حرة إلى غير ذلك من الأحكام التي سمعت خلاصتها قبل قليل. النسخة القديمة خليك صاحي معايا بقى. وأنواع المعتدة ولا وقوله في قوله ولا في قوله نايم في قوله بلاش وقوله لو سمحت النسخة اللي ما فيهاش وقوله حط وقوله وأنواع العدة وقوله تصحى معايا انا خطأ لما تقول ايه الخطأ التاني وانواع المعتدة وقوله وانواع المعتدة اي من كونها متوفى عنها وغير متوفى عنها وكل منهما اما حامل او غير حامل وعلى كل اما حرة أو أما كما يعلم مما سيأتي. المعتدة متوفى عنها أولاد كل واحدة إما حامل أولاد واحدة إما حرة أولاد قسمة ثمانية. مرة أخرى وقوله وأنواع المعتدة أي من كونها متوفى عنها وغير متوفى عنها وكل منهما اما حامل. مالك فيك ايه؟ مش حاجه خالص. ايه الحكايه؟ قول لي ايه الحكايه؟ كله صح. طب ايه الحكايه؟ ما بلاش تلعب عليا، ايه الحكايه؟ مش حاجه. هتقول ايه الحكايه ولا مش هتقول؟ ما ده مش صح؟ كتير كده. اي من كونها متوفى عنها وغير متوفى عنها، وكل منهما اما حامل او غير حامل، وعلى كل اما حرة او اما كما يعلم مما سيأتي. والاصل فيه في حاجة فيها، والاصل فيها صح النسخة لو سمحت، طبعا هذا هو الأليق. الأصل فيها أي العدة، يعني دليل مشروعيتها قبل الإجماع، إذن العدة مجمع عليها، فمنكرها كافر. ده في الجملة، انتبه لو سمحت، لأن هذا مما يقال في الكتب وقد يستغربه البعض. مرة لو تذكرون قلنا على الإله أنه مجمع عليه، مجمع عليه، فمنكره كافر. كذلك العدة مجمع عليها، منكرها كافر. في الإله ده أمر يعني ربما لا يسمع به أحد ولا يعرفه أحد، لكنه مجمع عليه. مجمع عليه أي في الجملة لا في التفاصيل. تفاصيل الإله، تفاصيل العدة، هذا ليس محل إجماع. فمنكر التفاصيل لا يكون كافرا، يكون فاسقا، لكن منكر أصل المادة، أصل المسألة الفقهية الشرعية، كافر، لأنه مجمع عليه. الأصل فيها قبل الإجماع، يبقى إجماع أصل العدة لا إجماع تفاصيل العدة. الآية والأخبار الآتية، الآيات النسخة القديمة الأخرى طبعا، الآية ولا الآيات؟ حبيبي قبل الإجماع، بعد الإجماع في كلمة إيه؟ الآيات. طيب شكرا. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات. نعم تعال عوضي. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية، وشرعت صيانة، خليك معايا يا شريف، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا، ها تحصينا ايه لهن بالنون. طيب، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لهن عن الاختلاط. الحقيقة الأليق أن تكون لها، لأنهن يبقى مرجع الضمير عاقل، والأنساب ليست من العاقل، فلها الكتب الأخرى فيها لها. وتحصينا لها، ممكن نتأول يعني نتأول لهذا الضمير العاقل بأن الأنساب إلى النساء، والحقيقة الأنساب للرجال، فالأمر فيه نوع صعوبة، حتى التأويل فيه نوع صعوبة. على كل حال، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاط. لهن نحتاج إلى بعض التأويل المتعسف يعني. وهي لغة الاسم من اعتد، فهي اسم مصدر من اعتد، والمصدر الاعتداد، اعتد اعتدادا، فالعدة اسم المصدر. وقيل مأخوذة من العدد باشتماله، باشتمالها عليه، اشتمال العدة عليه أي على العدد غالبا، فإنها تشتمل على عدد من الأقراء أو الأشهر. ماذا قال غالبا؟ قال وخرج بغالبا ما لو كانت، أي العدة اسم كانت، ما لو كانت بوضع الحمل، فإنها لا تشتمل على عدد إلا عدد فيه، فيه الضمير يعود على وضع الحمل ولا في الحمل، إلا عدد فيه يعني في الحمل. طيب، إلى هنا في أي سؤال؟ وشرعا، تعريف العدة شرعا، عطف على لغة، تربص المرأة إلى آخره. قال عبارة غيره مدة تتربص فيها المرأة إلى آخره، وهي أولى. وجه الأولوية أنها في الحقيقة زمن، يعني أنها زمن، وذلك التربص تحتاج إلى تقدير مضاف. في حاجة؟ وعبارة غيره مدة تتربص فيها المرأة إلى آخره، يعني بإضافة كلمة مدة وهي أولى. ومعنى التربص الانتظار، ومعنى التربص الانتظار خبر، معنى مبتدأ للتربص مضاف إليه الانتظار خبر، ومعنى التربص الانتظار. فمعنى تتربص تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح في تلك المدة. فالعدة ليس هو التربص نفسه، إنما المدة التي تمر على هذه المرأة تنتظر تتربص تنتظر حتى تنقضي، ثم يحل لها نكاح شخص آخر، أو إذا كان يمكن لها أن تنكح يعني. وشملت المرأة نعم شرحنا حافظ تربص المرأة مدة. تربص المرأة مدة أولى، ولا مدة تتربص فيها المرأة أولى؟ أنا شرحت قلت العدة هي التربص ولا العدة هي المدة؟ هل لما قال تربص المرأة مدة ده معناه ان العدة مدة ولا العدة تربص؟ شرحت العدة بانه تربص، تربص لمدة. فهل العدة هو التربص والانتظار والتمهل والتريث، ولا العدة هو المدة؟ لا، هي المدة اولى. ماشي. وشملت المرأة الحرة والأمة، وشملت المرأة يعني في التعريف، قال تربص المرأة، لما قال المرأة بعموم كده فشمل هذا العموم الحرة والأمة. وشملت المرأة يعني مقتضى المرأة بين قوسين، إشارة إلى كلمة المرأة في التعريف، وشملت المرأة أي في التعريف الحرة والأمة. يعرف فيها، التعريف يقول يعرف فيها، المحشي قال أي بها، يعرف بها. ففي بمعنى الباء، ففي في التعريف يعني برضو ممكن تضع فيه بين قوسين، ففي يعني في التعريف بمعنى الباء، كما هو في نسخة أخرى فعلا في نسخة من المت، في نسخة من الشرح عفوا، يعرف بها بدل فيها، كما هو في نسخة أخرى. وفي نسخة يعني ثالثة منها، يعرف منها. فالباء سببية، والمن هنا سببية، لو كان على نسخة منها يبقى من سببية، ولو على نسخة فيه ففي سببية أيضا. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، في سببية، من أجل ذلك كتبنا، يعني بسبب ذلك كتبنا. فمن تكون سببية وفي تكون سببية. طيب، براءة تعرف أو يعرف فيها براءة رحمها، أي من دون أي من الحمل، أي من الحمل، براءة رحمها أي من الحمل. يقول والرحم جلدة معلقة في فرج المرأة، فمها كالكيس، يجتمع فيها مني الرجل ومني المرأة، فيتخلق منهما الولد. وكان الأولى للشارح أن يزيد على التعريف، يعني افتح قوسا لما اقترحه المحشي من الزيادة الأولوية، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، أغلق القوس لهذه الزيادة المقترحة. وكان الأولى للشارح أن يزيد افتح قوسا، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، أغلق القوس. قال فإن كلامه فبيعلل الآن، بيعلل لوجه الأولوية، كان الأولى لي أولى يا حضرة المحشي. قال فإن كلامه قاصر على معرفة براءة الرحم فقط، فإن كلامه أي في التعريف قاصر على معرفة براءة الرحم فقط. وعبارة غيره افتح قوسا لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو للتفجع على زوجها، أغلق القوس. عبارة أحسن، لأنك عرفت أن العدة شرعت لهذه الثلاثة مجتمعة، وليس فقط للتأكد من براءة الرحم. العدة ليس المقصود منها إمكان الرجعة، ليس المقصود منها إمكان الرجعة. ما حكمة مشاهد والمغلب فيها بدل التفجع يعني وعبارة غيره لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع بيقول النسخة القديمة فيها لتفجعها على زوجها خلاص واحد والمغلب فيها إذن في ثلاث معنى ثلاث علل أو ثلاث حكم والمغلب فيها التعبد بدليل ما الدليل على أن المغلب التعبد بدليل عدم الاكتفاء بقرء أو بقرء واحد فتح القاف وضمها بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به رغم ان البراءة الا تقولون ان العلة هي حصول البراءة طب البراءة تحصل بقرء واحد يمضي الطهر فتبدأ الحيضة معناه ان الرحم فارغ من الحمل هل اكتفينا بقرء او بقرء واحد لا لماذا تذكروا اذن في علة اخرى وهي التعبد في حكمة اخرى وهي التعبد والمغلب فيها التعبد بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به البراءة في همزة نسخة ليس في همزة ضع همزة بعد الألف مع حصول البراءة به فبدليل وجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل بها لو كان الأمر فقط مبنيا على حصول البراءة لما كانت التي مات عنها زوجها قبل الدخول تعتد عدة الوفاة رحمها خالد نتكلم على مات عنها زوجها قبل الدخول مش طلقها مات عنها زوجها قبل الدخول لا تعتد عدة الوفاة لأن الذي طلقها قبل الدخول لا عدة لها لكن الكلام ان اللي مات عنها قبل الدخول لها عدة وهي عدة الوفاة لو كان الأمر مبنيا فقط على براءة الرحم لما كان لها عدة بل لها عدة أربعة أشهر وعشر أيام وليالي إذن الأمر أيضا ليس مقصورا على البراءة ولكن أيضا على التعبد بل التعبد غالب على بقية الثلاثة على بقية الاثنين وبدليل وجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل بها وفي واو مش كده يعرف بها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل أي بسبب ذلك يبقى الباء هنا للسببية بكذا طب الجر والمجرور متعلق بإيه قال وهو متعلق بيعرف بين قوسين متعلق بيعرف هذا الجر والمجرور الذي فيه الباء للسببية متعلق بالفعل يعرف يعرف بكذا إذا الجر والمجرور متعلق بالفعل يعرف والمعتدة على ضربين المعتدة من حيث هي المعتدة على ضربين أي من حيث هي لا بقيد كونها متوفا عنها أو غير متوفا عنها لئلا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وغيره يعني هي يعني المعتدة على ضربين متوفا عنها وغير متوفا عنها المعتدة التي نقسمها اللي يسموه المقسم نقسمه إلى قسمين قسم هذا يسمى بالمقسم المعتدة ما هي المعتدة التي تقسمها هل المعتدة المتوفى عنها ولا غير متوفى عنها لا لا لا من حيث هي يعني المعتدة بلا نظر إلى هذه التقسيمات وإلا لو قلنا المعتدة المتوفى وقيدناها بالمتوفى مثلا عنها دولها ثم قسمناها إلى متوفى عنها وغير متوفى عنها لكان من باب قسمة الشيء إلى نفسه وغيره لو قلنا المعتدة غير المتوفى عنها زوجها وقسمناها إلى متوفى عنها وغير متوفى عنها لكان من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره إذن بلا خير المعتدة بلا خير التي عبرت عنها القول المعتدة من حيث هي المعتدة يعني بلا قيد المعتدة بلا قيد حتى لا لئلا حتى لا يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره والمعتدة أي من حيث هي لا بقيد كونها متوفى عنها أو غير متوفى عنها. لماذا؟ لئلا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وغيره. وهكذا يقال في كل تقسيم. المعتدة نقسمها إلى حرة وأمة أيضا من حيث هي، نقسمها إلى حامل وحائل أيضا من حيث هي. والمعتدة أي قال على ضربين، على ضربين أي كائنة على نوعين من كينونة المقسم على قسميه. المعتدة على ضربين، المعتدة على ضربين أي كائنة معتدة مبتدا على ضربين، جر مضارع متعلق بالخبر المحدود، كائنة على ضربين. المعتدة مبتدا على ضربين خبر، لكن الحقيقة أنه متعلق بالخبر المحدود، كائنة على ضربين. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. المعتدة كائنة على ضربين أو استقرت على ضربين أو موجودة على ضربين أو تكون على ضربين أو كائنة على ضربين. أي كائنة على نوعين، ضرب يعني نوع أو قسم، أي كائنة على نوعين من كينونة المقسم على قسميه. أهو مقسم على قسميه، على شوفه على على لأنه أعلى، المقسم أعلى والأقسام سافلة ونازلة. على نوعين، على ارتفع ايه السؤال ده؟ ما معنى هذا السؤال؟ نعم حياة. متوفى عنها بفتح المثنات الفوقية، متى بفتح المثنات الفوقية وفتح الواو متوا والفاء المشددة، يعني فتح الفاء المشددة، فتح التاء والواو والفاء المشددة على صيغة اسم المفعول. فأين نائب الفاعل؟ قال ونائب الفاعل الجار والمجرور في كلام المصنف. وقول الشارح زوجها بين قوسين حل معنى لا حل إعراب. لماذا ليس حل إعراب؟ قال لأنه يلزم على جعله نائب فاعل أن المصنف حذف نائب الفاعل. وإلي ضر قال وهو لا يجوز حذفه. المثل قال متوفى عنها ولم يقل زوجها، زوجها من كلام الشارح، والحي نعد الكلام المثل. المعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها، برضو راح بياء الشارح وقال زوجها. المعتدة على ضربين. السؤال أول سؤال، ما إعراب متوفى؟ الإعراب خبر ثاني يعني معنى جديد. خبر معناه إيه؟ معنى حكم، يعني حكمنا عليها حكمين، حكم الخبرين يعني حكمين، ثلاث أخبار يعني ثلاث أحكام، أربعة أخبار يعني أربعة أحكام، تعدد الأخبار يعني تعدد الأحكام. فهل هذا حكم ثاني؟ طيب المتوفى عنها غير متوفى حكم ثاني مخالف لضربين، هو ده هو التفصيل بتاع الضربين. وده بيحط نقطتين اهو تفصيل تفسير. ده مش حكم ثاني، مش من باب تعدد الاخبار. بدل ده هو علم. المعتدة على ضربين، قلنا ضربين على ضربين خبر. المعتدة شيل بقى على ضربين المدة عنه وحط ضع البدل. المعتدة متوفى عنها وغير متوفى عنها، يبقى بدل اعرابها بدل. ده سؤال حضرتك، يلا كمل اعراب بدل ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الايه؟ فين الياء؟ على الالف. فين الالف؟ لا في ياء ولا في الف. توفى مفيش الف، توفى لا في ياء ولا في الف. الالف المحذوفة لاتقاء الزاي. بدل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة، دي ألف مرسومة لكنها غير منطوقة، على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. هو الآن لما يتعرض لإعراب متوفى، لكن قال متوفى عنها، متوفى متوفى ده اسم مفعول. فقال لنا الشيخ بفتح التاء والواو والفاء المشددة على صيغة اسم المفعول متوفى، أما صيغة اسم الفاعل متوفي، لكن ده صيغة اسم المفعول متوفى. طب اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول. قاعدة ان اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، اسم الفاعل يعمل عمل فعل المبني للمعلوم. فأين نائب الفاعل؟ فاسم المفعول هذا سيرفع نائب فاعل، فأين نائب الفاعل؟ والله كلام المثل جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. المعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها، فأين نائب الفاعل في كلام الماتن مصنف؟ الجار والمجرور. شيخ هو الذي قال الجار والمجرور متوفى عنها، جار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، قام مقام نائب الفاعل. يعني كان تقدير الكلام ايه؟ توفي زوجها عنها، فحدثنا هذا فصارت توفي عنها متوفى عنها. توفي هو متوفى واحد، توفي اسم فعل مبني المجهول، ومتوفى اسم مفعول يقام مقام الفعل المبني متوفى عنها. نفس الشيء يقال في غير متوفى عنها، غير معطوف على متوفى، غير مضاف متوفى مضاف اليه، مجرور غير متوفى مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة يا نايم التقاء الساكنين. عنها جر ومجرور نائب فاعل المتوفى، ده في كلام الماضي. في كلام الماضي لما جاء الشارح ووضع كلمة زوجها عشان حتى يوضح هذا التوضيح اللي هو بيسميه الحل، حل هذا الحل منه حل إعراب مع حل المعنى ولا حل معنى فقط وليس حل إعراب؟ قال ده حل معنى فقط، حل معنى فقط، يعني بيشرح المعنى فقط ولا يعتني الآن بالإعراب، لأنه لو كان حل إعراب، لو كان حل إعراب لكان يخطئ الشارح الماتن ويقول يا حضرة الماتن أنت نسيت أن تضع نائب الفاعل، وأنت حذفت نائب الفاعل، وأنا أبرزه الآن، أبرزه الآن وأحل الإعراب بأن أبرز الذي أخفيته وهو نائب الفاعل، ونائب الفاعل لا يجوز حذفه. نائب الفعل لا يجوز حذفه، يبقى هكذا هو يخطئ الماتن فيما هناك مندوحة لعدم تخطئته، هناك مندوحة لعدم تخطئة الماتن المصنف، بدل ما نقول إن نائب الفعل عنها، ما دام هناك مندوحة لعدم تخطئة المصنف لا نتورك عليه ولا نخطئه، إذا نحمل وضع كلمة زوجها من كلام الشارح على حل المعنى فقط، لأن لو كان يضعها أيضا لحل الإعراب لكان كأنه يقول إن الماتن حذف نائب الفاعل وهو لا يجوز حذفه، نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل، والقاعدة أن الفاعل لا يجوز حذفه، وكذلك نائب الفاعل لأنه يقوم مقام الفاعل، إذا القاعدة أن الفاعل بن قتيل ومثله نائبه، لأنه يقوم عنه في النيابة عن مثله نائبه، لا يجوز حذفه. فلو كان زوجها التي وضعها الشارح حل إعراق لكان كأنه يقول إن المادن يصنف حدث نائب الفاعل ولا يجوز حذفه. إذا كده وقع في خطأ. نقول ما الذي يدعونا إلى ذلك؟ نقول إن المادن جعل عنها هو نائب الفاعل ويكون زوجه الذي وضعها الشارح يمحل المعنى فقط وهو جاهز. فالمقصود بهذه الشروح لهذه المتون المتداخلة مع شروحها أن يحل المعنى الأصل أنه يحل المعنى. وحل الإعراب قد يأتي وقد لا يأتي، يعني هو ليس معنيا كثيرا بحل الإعراب. الأولى عنده أن يحل المعنى، أن يفك المعنى، أن يشرح المعنى الذي في المد، فإذا جاء معه حل الإعراب هو أحسن وأولى وأجمل. فإن لم يكن إن لم يمكن أراد أن يستطرد في الشرح يبقى لا يعتني كثيرا بحل الإعراب، وإنما فقط يحل المعنى الذي هو المقصود الأسمى لهذا الشرح. ليه محل جر ليه؟ إذا الكلام هي المعتدة على متوفى عنها؟ يا سلام. إزاي يعني؟ على متوفى المعتدة على متوفى عنها؟ يعني الشيخ جمال رحمه الله يقول لا يا أخوان لا يا أستاذ، أنت بتقول إن متوفى عنها بدل من على ضربين، لا دي بدل من ضربين فقط. ها؟ أنا أكرر الكلام؟ إذا يكون الكلام على كلام الشيخ جمال المعتدة على متوفى عنها وغير متوفى عنها هي تعالى ما الحدث إليها؟ المعتدة مالها متوفى عنها وغير متوفى عنها، ما الحاجة إلى على؟ لا بدل من لأن الخبر في الحقيقة الخبر مش على ضربين يا شيخ جمال، الخبر كائنة، الخبر كائنة، فهي في الحقيقة هي بدل عن كائنة، كائنة على ضربين. المعتدة مالها كائنة على ضربين، ارفع كائنة على ضربين وضع المعتدة متوفى عنها وغير متوفى عنها، جملة مفيدة. يجوز لأنه الأولى أنا زي قلت يجوز لما أقول ممنوع بس أقولت يجوز، لكن الأحسن أنه بدأ عن الخبر كله الطلاب على ضربين هي يعني كائنون على ضربين، فاجعل البدل من كائنين، اجعل بدل من كائنين الطلاب مجتهد وغير مجتهد، يعني من الخبر لان عربين مش هو الخبر ده متعلق بالخبر، احنا قلنا خبر مجازا والاصل انه متعلق بالخبر المحذوف اللي هي كائنة المعتدة كائنة على ضربين، يعني كلامك ليس خطأ ولكنه الاولى ان نبدله من الخبر كله لا من المجرور، لان المجرور ليس هو الخبر بل هو متعلق بالخبر الاولى من ناحية الاولى. نعم تفضل. بدل من ايه؟ او ده التخريف الحقيقي، بدل من المعتدة. الشيخ شريف يقول بدل من المعتدة، بدل من المعتدة يعني شيل المبدل منه وضع البدل مكانه، يبقى الكلام ايه؟ متوفى عنها وغير متوفى عنها على ضربين، المبدل منه في نية الطرح، المبدل منه في نية الطرح، المبدل منه في نية الطرح، يعني اطرح المبدل منه وضع البدل مكانه. نقرأ العبارة مرة أخرى، متوفى عنها بفتح المثنات الفوقية وفتح الواو والفاء المشددة على صيغة اسم المفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور في كلام المصنف. وقول الشارح زوجها بين قوسين يعني حل معنى لا حل إعراب. إعراب معنى إيه يا أنس؟ عشان أنت نايم أنا بشرح السكرة وتحط بالشكل ما حصلش في الكتاب. سألتك عشان أنت مش بتبص على السكرة، أنت مهتم بالموضوع ولا بتكتب ولا عابق بالموضوع، أنت بتنتقي بس الحاجات اللي أنت عايزها، ده مش طلب علم، اكتب مش هتفهم من مرة اسأل. حتى لو استحيت الكتابة دي ممكن تقراها في البيت تبص فيها، مش تطلعها مرة تانية تثبت المعلومة في أذنك في قلبك. شوف الناس بتكتب ازاي وانت ما بتكتبش، اكتب على الهامش، اكتب في ورقة وانت ما بتكتبش، كتبت ايه؟ شوف انت بتلعب ازاي، طريقتك مش حلوة خالص، لعب بتحاول تضحك على اللي قدامك، اترك الخطوة دي الله يكرمك. تضحك على ايه؟ ما يصحش والله للتأمين، ده انت كبير طويل حتى مش كبير، بس بلاش كده تضحك عليا، ليه بتضحك عليا؟ يلا حلوا معنى، لا خلاص غير حضرتك بقى، ها حلوا معنى. اعراب معنى ايه؟ محمد جاد ضاف اليه مجرور على مجره كسره مقدره على الالف المحذوفه منع من ظهورها التعذر. وقول الشارح زوجها حل معنى لا حل إعراب، لأنه يلزم على جعله نائب فاعل أن المصنف حذف نائب الفاعل وهو لا يجوز حذفه. فالمتوفى عنها إلى آخره، أي إذا أردت بيان حكم المتوفى عنها وغير المتوفى عنها فأقول لك المتوفى عنها كذا وكذا وغير المتوفى عنها كذا وكذا. فالفاء فاء الفصيحة، سميت فاء الفصيحة لي قال لأنها أفصحت عن شرط مقدر. يقول والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها فاء، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت، سميت كذلك لأنها أفصحت عن شرط مقدر، المحشي أظهره لك. إذا أردت، هذه الشرط المقدر، إذا أردت بيان حكم المتوفى عنها وغير المتوفى عنها فأقول لك، فاء هذه الفاء فأقول وقعت في جواب شرط مقدر. إذا أداة الشرط، أردت جملة الشرط، أردت كذا كذا كذا، فاء يبقى وقعت في جواب الشرط. فأقول لك المتوفى عنها كذا وكذا وغير المتوفى عنها كذا وكذا. فالفاء فاء فصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر. المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حاملا، قوله إن كانت حرة حاملا إنما قيد بالحرة مع أن الأمة الحامل كذلك، مراعاة لصنيع المصنف. هذا حكم يستوي فيه الحرة والأمة، فلماذا جاء الشارح ووضع كلمة حرة؟ لماذا مع أن هذا الحكم يستوي فيه الحرة والأمة؟ قال مراعاة، نفهم لأجله مراعاة لصنيع المصنف. عمل المصنف ماذا صنع؟ قال فإنه ذكر الأمة فيما سيأتي، باب التقسيم بس يعني، باب التقسيم لا أكثر، لكن الحكم مستوي. قال فعدتها عن وفاة زوجها، أي فعدتها الناشئة عن، يعلمنا إيه الشيخ؟ فعدتها عن وفاة زوجها، أي فعدتها الناشئة عن وفاة زوجها. إيه بقى؟ إيه اللي أضاف عليها المحشي؟ هو كثر كلامه خلاص؟ رغي يعني من المحشي يعني؟ ولا أراد أن يعلمنا شيئا؟ الصفة اللي هي إيه؟ الناشئة. فعدتها مبتدأ، عن وفاة جر ومجرور متعلق بإيه؟ بالناشئة. فعدتها الناشئة، في صفة عدتها مبتدأ، صفة المبتدأ الناشئة، يعني الجر والمجرور مش متعلق بالعدة، لأن الجر والمجرور مثله الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، والعدة هنا ليست فعلا ولا ما يشبه الفعل، وليس المعنى أنه يتعلق بالعدة وإنما يتعلق بالنشوء. هناك علة أخرى في هذا الوضع، في هذه الكلمة من الشيخ لما قال فعدتها الناشئة عن وفاة زوجها. اخواننا عن حرف عن حرف يفيد ايه؟ المجاوزة. كويس، المجاوزة. المجاوزة، فتقول انطلق السهم من القوس، من القوس، وتقول لحقت بك وخرجت عن البيت، خرجت من البيت وعن البيت، من البيت بالابتداء وعن البيت يعني جاوزت، وصلت الى البيت ثم جاوزته، فعنت يربيها المجاوزة، يربيها المجاوزة. طيب ايه المجاوزة اللي هنا بقى؟ العدة، هل العدة هي التي جاوزت الوفاء ولا النشوء؟ فعدتها الناشئة عن، يعني نشوء العدة، نشوء العدة، نشوء يعني بدأ، نشأ يعني بدأ، ولد. فالكلام ان بداية العدة، نشوء العدة جاوز الوفاء، فكأن كأن العدة تبدأ فور الوفاء، تجاوز الوفاء، كأنها تترك، كأنها كانت ملتصقة، بالوفاء، فلما حصلت الوفاء جاوزتها العدة، جاوزتها في اتساق، في مجاوزة، معناها أنها تكون عقبية، تكون بعد مباشرة الوفاء، فالوفاء يعقبها العدة مباشرة بلا فاصل. يبقى نشأت العدة، لأن العدة ليست لحظة، العدة مدة، كما عرفنا العدة أنها مدة تتربص بها المرأة. فأين تبدأ العدة؟ تبدأ ملتصقة بوفاة الزوج مجاوزة له. الزوج مات، انتهت وفاته، جاوزتها على طول العدة، مباشرة انطلقت العدة، بدأت العدة، انطلقت العدة، بداية العدة جاوزت الوفاة ملتصقة به. يبقى الكلام على نشوء العدة، لأن العدة مدة طويلة وليست لحظة. فالآن الكلام عن نشوء هذه العدة. بوضع الحمل، فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل، أي بتمام انفصاله، لا ببدئه، لا ببدء وضع الحمل، بل بتمام انفصال، لأن أيضا الحمل لا يكون في لحظة واحدة. وضع الحمل لا. إن كانت حرة، الجواب الشرط، إن كانت حرة فعدتها، الجواب الشرط. بوضع الحمل أي بتمام انفصاله، كما أشار إليه الشارح بقوله كله لا بأول الوضع، فلا أثر لانفصال بعضه متصلا كان أو منفصلا في انقضاء العدة، فلا أثر لانفصال بعضه، بعض الحمل، متصلا كان أو منفصلا في انقضاء العدة. يبقى خرج بعض الحمل بأن برز مثلا الرأس، في الغالب الرأس يخرج أولا، إن كان الولد طبيعية فيخرج الرأس أولا، فخرج بعض الرأس انقضت العدة، لا، لابد من انفصال كل البدن. كمان الحمل لا يشترط أن يكون شخصا واحدا أو طفلا واحدا، ممكن يكون أكثر من طفل، فخرج طفل كامل، يناير سيطر، خرج طفل كامل وبقي في الرحم طفل آخر، يبقى لابد من انفصال كل الحمل، فالطفلان معا يسميان حملا لا الطفل الواحد، فلابد من انفصال كل الأطفال الموجودة في الرحم. هذا البعض قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فيتصور انه يخرج قطعة مثلا من الحمل، قطعة من الحمل يعني انفصل جزء، خرج مثلا اصبع من الطفل ولا حاجة قطع، بيحصل يعني لا قدر الله، بيحصل ان الحكيمة الغشيمة ولا الطبيب الغشيم، طبيب الامتياز هو اللي بيدربوه، فبيشد الولد من رجله ولا من راسه يرفع، والعياذ بالله، ممكن بيحصل حاجة زي كده، ويبقى من الجهل ومن سوء التعامل مع الحال. انفصل بعضه لا أثر لذلك في انقضاء العدة، لا بد من انفصال الجميع، سواء كان متصلا أو منفصلا. وكذا غيرها في من سائر أحكام الجنين، فلا مرة أخرى، فلا أثر لانفصال بعضه متصلا كان أو منفصلا في انقضاء العدة. وكذا غيرها، يعني لا أثر لهذا الانفصال الجزئي لا في انقضاء العدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين. نعم إذا خرج استدراك، نعم إذا خرج الجنين وبقي شعره، وبقي شعره بفتح العين أو بسكونها منفصلا لم يضر، بخلافه متصلا ومثله الظفر. يبقى لو بقي في الرحم ظفر منفصل عن الجنين أو شعر منفصل عن الجنين لا يضر، لا يضر في فصول انقضاء العدة بخروج هذا الجنين الذي انفصل وبقي في الرحم شعره أو بعض شعره أو ظفره أو بعض ظفره لا يضر، يعني هذه في نية الإزالة الشعر. ولذلك إذا رأى رجل شعر امرأة أو ظفر امرأة لا ليس هذا بحرام، رغم أن جسمها كله حرام النظر إليه، كل الجسم عورة، لكن الشعر والظفر ليس بعورة. ليه؟ لأنه في نية الانفصال. وكذلك إذا لامسه لا ينتقد وضوءه، عندما يقول بانتقاد الوضوء كالشافعية، إذا لامس الشعر أو الظفر لا ينتقد وضوءه لأنه ليس مما يشتهى، ليس مما يشتهى أصلا، لأنه زينة. لماذا يجب تغطيته في الحجاب؟ لأنه زينة على المرأة. شعر المرأة شر أو كفر صحيح؟ أي طبعا مر علينا من فترة زي نعم عند البعض يعني، لكن مش هو قول التعليم لما كان هو يعني هو في ذاته ليس عورة. الحجاب؟ الشعر. هو في ذاته ليس عورة. في ذاته لكن عليها عورة. عليها. لكن لو كان منفصلا فالأمر فيه الخلاف. زي مثلا يعني مثلا عليها عورة. عليها. وهو عليها عورة من ظهرها أو من جنسها. نعم إذا خرج الجنين وبقي شعره منفصلا لم يضر، بخلافه متصلا ومثله الظفر. واستثني من ذلك وجوب الغرة على الجاني على أمه بظهور شيء منه. قلنا بقى أن التعويل على انفصال الجميع، استثنى من ذلك أن الغرة تجب، الغرة اللي هي الأمة أو العبد، إذا اعتدى أحدهم على امرأة حامل فوضعت حملها سبب هذا الاعتداء، ضربها بشيء فوضعت حملها، ففيه عليه الغرة، ففيه الغرة. الغرة يعني أمة أو عبد، يعني يؤدي إليها هذا العبد أو الأمة. قال استثني من ذلك وجوب الغرة على الجاني على أمه بظهور شيء منه، يعني لو ظهر شيء ولو بسيط من هذا لا نصر بقى في هذه الحالة خروج كل الجنين من البطن، ولو خرج أصبع منه وجبت الغرة عليه لأمه. واستثني من ذلك وجوب الغرة على الجاني على أمه بظهور شيء منه. الغرة أي الأمى أو العبد. الغرة هي أول الشيء، غرة الشهر أو أوله، غرة الشيء غرة الفرس أول الشيء، سمي بذلك العبد أو الأمى لأنه أعلى شيء فيه. إذا اعتدى عليها فأجهضت، مش اعتدى عليها ما اعتدى عليها زي ما اعتدى أي حد تاني، لكن الحامل التي أجهضت بسبب هذا الاعتداء يجب على المعتدي لها غرة أما أو عبد. ثمن يملكها عبد أو أم، يديها عبد أو أم. عايز حاجة يقوله النظر الطفل حي خلاص، ما حي هنعمل فيه ايه؟ الحمد لله بدل ما تروح للطبيبة ولا تروح اسمها ايه القابلة تمولدها ولا جسم، يعني ما يجبش على الضارب في الحالة دي عشان ايه؟ ما يجبش بقول عشان ايه؟ عشان عمل ايه؟ وضعت اعتدى عليها لكن سقوط ما نزل حي. مش ده كلامك فرض مسألتك نزل حي الحمد لله مفروض ايه هو نزل حي بس ممكن ايوه قبل معاد الطبيعي ونزل حي نزل حي يبقى يجب ايه يبقى عليه التعديل بسبب الضرب عليه التعديل بسبب التكاليف يتكلف بس كانت هتحط في حضانة الولد اللي نزل بدري دوت هتحط في حضانة يبقى التكاليف عليه لكن بيتكلم على تعويض عن هذا الجنين الذي نزل ميتا نزل ميتا طيب في هذا الزمان في حالة اعتقاد العبد او الامن ثمن ثمن هو كام مش معلوم ثمن العبد او الامن يعني يثمن مش معلوم لا يثمن دي مش معلوم ليه لان العبد ازاي العبد في الفقه بيبدل عنه مش في اعتاق رقبه ويبدل عنها باطعام ففي بدله يرجع الى البدل حد ليه سؤال قال الجنين هيضرب امه هو طب ما الام الجاني في الموضوع ام الجاني ذنبها ايه في الموضوع طب ولو جنى على ام غيره على ام زوجته على ام الجيران اشمعنى امه يعني يا فهد ده ظاهري فعلا انت فعلا ظاهري تنضمين على الاقرب مذكور لما يمكن يعود على الاقرب مذكور من الحمد يعني لا ننتظر باستثناء لا ننتظر لخروج كامل الحمل بل ولو خرج شيء لنا عقوبة ليه بقى الاستثناء يأتي السؤال لماذا استثني لأنها عقوبة في باب الاعتداء في باب نعاقبه لا ننتظر بقى حتى يخرج الكمال يقول لما يخرج الكامل لا ده بمجرد خروج بعضه وجبت عليك الغرة لأن أنا في مقام الآن التعذير والعقوبة حتى لا يتجرأ يعني الناس على الاعتداء يستثني من ترتب احكام الجنين على خروج كامل الحمل يستثني من ترتب كل احكام الجنين كذلك وكذا غيرها من سائر احكام الجنين وسائر لها معنيان كما ان الشطر له معنيان النصف والبعض فالسائر له معنيان الكل والاغلب والبقية الكل والبقية سائر يعني البقية او الكل سائر لو معنى كل والبقية كما ان الشرط له معنى النصف البعض والجزء فكل احكام الجنين مترتبة على خروج كله باستثناء مواضيع العقوبة تغليظ على المعتدي الآن احنا في مقام تغليظ لا نتفاعل معه لا نتفاعل معه استثني من ذلك وجوب الغرة على الجاني على أمه بظهور شيء منه ووجوب القول إذا خرج إذا حز جان رقبته وهو حي أيضا مما يستثنى إن الطفل خرج قلنا إن الأغلب يخرج برأسه أولا فجاء هذا الجاني المجرم ووجد الرأس قد خرجت فحز رقبة الطفل بس بشرط أن يكون الطفل حي يبقى على هذا الجاني القول قصاص يبقى يقص من هذا الجاني رغم أنه لم يخرج كل الجنين يعني لا يقول طيب ما هو لا تقتص مني لأن الجنين لم يخرج بأكمله لا لو خرج بعضه فقتله وجب القصاص على هذا الجاني رغم عدم خروج كل الجنين ووجوب القول أي القصاص إذا حز جان هو فاعل حز فاعل مرفوع فضل حد يعرف اعراب جان نعم جان مفعول مرفوع وعلامه رفعه محذوفه ليه لاستقاء الساكنين إذا حز جان رقبته وهو حي، بشرط أن يكون هذا الطفل حي، لأن القود لا يكون إلا في القتل. ووجوب الدية أيضا مما يستثنى، ووجوب الدية على الجاني إذا جنى على أمه ومات بعد صياحه بالجناية. صح النسخة لو سمحت لو كانت فيها خطأ، صح كده بالجناية. طيب أيضا مما يستثنى أن هذا الجاني إذا اعتدى على أم هذا الحمل خرج بعضه وصاح، صاح يعني معناه أنه تبين حياته، تبين حياته يعني بشيء من أنواع البيان كالصياح، وعبارتهم استهل صارخا، استهل صارخا. ثم مات هذا الطفل الذي خرج بعضه، مات هذا الطفل الذي خرج بعضه وتأكدنا من حياته بصياح أو بغيره، ومات بسبب الجناية، مات بسبب الجناية، فيجب عليه الدية، يجب عليه الدية. طب ما الفرق بين هذه وبين السابقة؟ لماذا في السابقة، الصورة السابقة، الفرع السابق وجب القصاص وهنا وجبت الدية؟ الفرق شريف، السابقة ده اعتدى على الطفل نفسه، اعتدى قتل الطفل نفسه فيقاد منه، يقتص منه، اما هنا اعتدى على الام، لكن الطفل مات بسبب الاعتداء على الام. يعني الاطباء، اللجنة الطبية، الكوميسيون الطبي اثبت ان الطفل قد مات بسبب الاعتداء على الام. الان هو لم يقتل الطفل، هو اعتدى على الام، لكن الطفل لما مات بسبب الاعتداء على الام وجبت الدية عن هذا الطفل، رغم انه لم يخرج باكمله. كل لو تلاحظ ان كل هذه الفروع المستثناة، كل هذه الفروع المستثناة بسبب الاعتداء، عقوبة، فتغليظ، نوع من انواع التغليظ، لم ننتظر لخروج بقية او كل الطفل. ووجوب الدية على الجاني اذا جنى على امه ومات بعد صياحه بالجناية. يكون من باب ايه يا اخواننا؟ دية ايدي، دية ما ديتها؟ قتل خطأ، قتل خطأ، دية قتل الخطأ، لانه لم يقتله، هو اعتدى على امه فمات، خلاص، هو لم يقتله مباشرة، هو قتله فعلا بس لم يقتله متعمدا ولا حتى شبه متعمد، هو بيضرب الام ولا بيقذفها ولا كذا، فخرج بعض الجنين واستهل صارخا، يعني تبينت حياته، ثم مات بسبب هذا الاعتداء، حصلت رجوض، حصلت صدمة قوية في النهاية، نزيف الى اخره، فمات هذا الولد. فتجب الدية، اي دية القتل الخطأ. في اي سؤال؟ يبقى مش الدية، يبقى مش الدية، لانه يبقى في تعزيز، يبقى في تعزيز باي نوع من الفعل. في سؤال؟ عن السؤال ده من باب الاستطراد، بيقول وكذا غيرها. بيسأل الشيخ جمال ما علاقة هذه المستثنيات بالعدة؟ يسمونه الاستطراد يا شيخ جمال، استطراد. نعم، وكذا غيرها من سائر احكام الجنين. قال لك فيه مستثنيات يا شيخ جمال. لو كان الاعتداء على الام ليه يسمى اعتداء؟ اللي بغير قنص ده لا يسمى اعتداء. فالسؤال ايه؟ يعني الرجل مثل معه عربية وهو مثل معه حادثة او صعب مثل او حاجة شيء مش حاسب خطأ، لا شيء عليه. لو ادى الى هذا الحادث، الى القتل، في دية، لان القتل خطأ له شيء، اما الخطأ بعمومه لا شيء فيه الا اذا تعثر عليه ماديات، فيمد تعويض المتلفات، ضمان المتلفات. إذا ترتب على هذا الخطأ فساد للأموال يبقى لابد من تعويض المتلفات حتى لو كان خطأ. لكن الأرواح دي فيها في القتل، إذا وصل القتل، إذا القتل خطأ، أما الاعتداء بعد شيء آخر، الاعتداء ده عمد، لكن الخطأ ما يكونش إلا في الأموال. في أي سؤال آخر؟ نعم. هي خافت منه توصل يعني؟ أو غيره؟ طب نعمل إيه؟ يا سلام. انت بتقرا الكلام ده فين؟ مش عارف في ليله قلت ليله وليله. حد ليه سؤال ثاني؟ في سؤال. وشمل الحمل الميتة. وشمل الحمل الميتة فلا تنقضي العدة الا بوضعه ولو بدواء. يعني حتى لو مات الطفل في بطن امه خلاص تأكد انه مات. الطباء قال ولا السونار ولا غيره انه مات. فهل تنقضي العدة؟ لا، لابد من خروجه كاملا. وشمل الحمل الميتة فلا تنقضي العدة الا بوضعه ولو بدواء كما يتفق لبعض الحوامل. اذا تأكدت المرأة ان الحمل في بطنها قد مات فتناول بعض الادوية التي تسقط هذا الحمل فلا تنتهي العدة إلا بخروجه كما يتفق لبعض الحوامل. فإنه قد يموت الولد في بطن المرأة ويرتكن فيها أي في البطن فلا تنقضي عدتها ما دام في بطنها ولو طالت المدة. قال النووي قد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأجبنا عنها بذلك. وإن اختلف العصريون فيها. العصريون أي معاصر النووي. العصريون أي معاصر النووي. ويدل لذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما وجه الدلالة؟ ويدل لذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما وجه الدلالة؟ العموم. ممتاز. العموم شاطر. العموم وأولاة الأحمال يعني الميت اللي بطن أمه دوت مش حمل. ألا تسمى ذات حمل؟ تسمى. بلى تسمى ذات حمل. تسمى ذات حمل. ويدل لذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ودخل في الحمل المضغة التي فيها صورة خفية على غير القوابل مع ظهورها عندها. انا نطيت حاجة. ودخل في الحمل المضغة التي فيها صورة خفية على غير القوابل مع ظهورها عندها. عندهن. شكرا. عندهن مع ظهورها عندهن. ايه رأيك بقى ان الها ديت بتاعت اللي فوق وهن بتاعت اللي فوق تنزل تحت؟ تحصينا لهن. احنا قلنا لها. وهنا عندها تبقى عندهن. ماشي. ودخل في الحمل المضغة التي فيها صورة خفية. صورة الإنسانية. إنسان. التي إذا نظرنا إلى هذه المضغة. مضغة يعني قطعة لحم على هيئة ما يمضغ. سميت كذلك لأنها على هيئة تكون خلقة على هيئة المضغة ما يمضغ من الطعام. قطعة من اللحم على صورة ما يمضغ من الطعام. إذا كانت فيها صورة خفية على غير القوابل ولكن القوابل يرين منها صورة إنسان من كثرة ما تعودنا على مثل هذه السواقط فهذا داخل في الحمل تنقضي به العدة. ودخل في الحمل يعني الذي تنقضي به العدة يعني في الحمل الذي إذا الذي نشترط خروجه لانقضاء عدة المضغة التي فيها صورة خفية على غير القوابل مع ظهورها عندهن أو ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية ولكن قال أربع منهن من القوابل. قوابل جمع قابلة. المرأة التي تولد. القوابل جمع قابلة. المرأة التي تولد تمارس التوليد سميت بالقابلة لأنها تقبل الولد. لأنها تقف في قبالة فرج المرأة تقبل الولد. او ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية، ولكن قال اربع منهن من القوابل انها اصل ادمي ولو بقيت لتصورت فتنقضي بها العدة. يعني حتى لا نشترط ان القوابل باجمعهن يوافقن على ان فيها صورة، بل حتى لو لم يكن فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية، بل لو لم يكن فيها صورة خفية، لا هنا لا فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية، ولكن اربعا من القوابل قلنا انها اصل ادمي ولو بقيت لتصورت بصورة الادمي، قال فتنقضي بها العدة. ليه؟ قال لحصول براءة الرحم بذلك. نحن نريد ان نتأكد ان الرحم قد خلى وهي الان حامل، فهذه المضغة التي يقول عنها هؤلاء القوابل انها لو بقيت لتصورت هي التي نكتفي بها في حصول فراغ الرحم. لولا ذلك لقلنا لا، الرحم لازال فيه بعض شيء منتظر حتى نتأكد، لكن خروج هذه المضغة التي فيها صورة خفية حتى عن عموم الناس، لكن القوابل يقبلنا انها صورة انسان، او حتى ليس فيها صورة خفية، ولكن اربعا منهن قلنا انها لو بقيت لتصورت انها اصل ادمي ولو بقيت لا تصورت نكتفي بها ونقول هي التي تنقضي بخروجها العدة. نعم، قوابل جمع قابلة، الولادة الست اللي بتولد ليها اسم في الداية انا اسف الداية لم يحضرني. ها مش عارف يسأل لي اربعة بقول له مش عارف. نعم مثلا على ايه قول كده فكر. ها يبقى ايه وجه المشابهة يعني دينا مخشى اربع شهادات بالله ده اللي عاد. نعم اربعة من النساء يقوم مقام شاهدين من الرجال، صح اربعة من النساء يقوم مقام شاهدين من الرجال صحيح، لحصول براءة الرحم بذلك. وهذه المسألة، شوف الكلام الجميل، وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص. سميت بذلك ليه؟ قال لأن فيها ثلاثة نصوص للشافعي رضي الله تعالى عنه، نقطتان، فإنه مش ثلاث نصوص يعني مختلفة يعني في نفس الفرع ثلاث أحكام مختلفة لنفس الحالة، لا هي نفسها تحتوي على ثلاث أحكام كلها نص عليها الشافعي، لأن فيها ثلاثة نصوص للشافعي رضي الله تعالى عنه نقطتان، فإنه نص فيها في هذه الصورة في هذا الفرع على أن العدة تنقضي بها، الفرع اللي معانا وعرفناه خلاص، ونص على أنه لا يجب فيها الغرة، ونص ثالثا يعني على أنه لا يثبت فيها الاستيلاد، يبقى لا غرة على خروج مثل هذه المضغة ولا يثبت بها الاستيلاد ومع ذلك تنقضي بها العدة. ده فيها ثلاثة أحكام كلها نص عليها الإمام رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله. طب ما الفرق؟ لماذا لا يثبت بها الاستيلاد ولماذا لا يثبت بها الغرة؟ يعني اعتدى على الأم التي كانت حاملا فأنزلت إيه؟ أنزلت مثل هذه المضغة التي ليس فيها لا صورة ظاهرة ولا خفية، وأربع من القوابل قلنا إنها أصل آدمي ولو بقيت تتصورت تنقضي بها العدة، لكنها لا يزد بها الغرة على الجاني، ما يمنعش التعزير، لا يزد بها الغرة على الجاني ولا يزد بها الاستيلاد، يعني لا تكون هذه أم ولد. لو كانت أمة، لو كانت المعتدى عليها أمة وكانت حاملا من سيدها وخرجت مثل هذه المضغة التي صفتها كذا كذا كذا والقوابل قلنا كذا كذا كذا كذا كذا، لا يزد فيها أن هذه أم ولد تكون مستولدة بحيث إذا مات عنها سيدها تحررت، لا يثبت بها ذلك. طب ما الفرق؟ لماذا انقضت العدة ولا يثبت الاستيلاد ولا تثبت الغرة على الجاني؟ قال والفرق أن العدة تحصل ببراءة الرحم وقد وجدت أي البراءة نائب الفاعل ضمير المثنى التقدير هي يعود على البراءة براءة الرحم. والفرق أن العدة تحصل ببراءة الرحم وقد وجدت هي أي براءة الرحم. طيب خلاص يبقى العدة انقضت. طب ولماذا لم تثبت الغرة؟ قال والأصل براءة الذمة في الغرة. احنا بنثبت الغرة على الجاني عندما يخرج هذا الجنين تجهض بايه؟ بولد. وهذا احتمال ان يكون ولد احتمال وليس مؤكدا. احتمال ان يكون ولد. طيب هو الغرامات ومنها الغرة تثبت بال ومن اول الحدود والغرة تثبت بالاحتمال ولا تدرى بالشبهات؟ الحدود تدرى بالشبهات والغرامات مثلها التعابير تدرى بالشبهات. يبقى سيعذر للاعتداء لكن لا يكلف ولا تنشغل ذمته بالغرة لان احتمال الا يكون ولدا. والاصل براءة الذمة في الغرة. وأمومية الولد إنما تثبت بما يسمى ولدا وهذه لا تسمى ولدا. وأمومية معطوفة على العدة أن العدة والأصل وأمومية. وأمومية الولد كون هذه أم ولد بحيث تتحرر بوفاة السيد إنما تثبت بما يسمى ولدا وهذه المضغة التي صفتها أنها كذا كذا كذا لا تسمى ولدا. طب هذا عن المضغة. فماذا عن العلقة؟ قال وأما العلقة ما تعرف العلقة؟ شرطة جملة اعتراضية وهي دم غليظ يعلق. دم غليظ يعلق وشرطة أخرى. وأما العلقة جملة اعتراضية وهي دم غليظ يعلق فلا تنقضي بها العدة. ليه؟ لأنها لا تسمى حملا لأننا علقنا الحكم على الآية وأولاة الأحمال. فهل العلقة تسمى حملا؟ تدخل في العموم اللي قلنا عليه الشيخ محمد جاد البندراوي تدخل في العموم. لا العلقة لا تسمى حملا. وأما العلقة وهي دم غليظ يعلق فلا تنقضي بها العدة لأنها لا تسمى حملا. لكن استدراك. لكن يثبت لها ثلاثة أحكام. نقطتان. الفطرة تاء مربوطة لو سمحت. مش كده النسخة القديمة؟ النسخة القديمة من غير التاء. النسخة الشبه القديمة من غير التاء. من غير التاء النسخة المحرفة. الفطرة بالتاء. الفطرة بخروجها ووجوب الغسل بها او الغسل غسل وغسل ووجوب الغسل او الغسل بها وان الدم الخارج بعدها يسمى نفاتا. الله والله والله تجميعة جميلة مباركة. تجميعة جميلة مباركة. طب ليه ايه علاقة ده يا جمال بالعزة؟ الله يكرمك. ايه علاقة هذا الكلام بالعزة؟ استطراد. استطراد يا شيخ جمال يا علامة. استطراد جميل ممدوح. لكن يثبت لها ثلاثة أحكام. واحد الفطرة بخروجها. هذه العلقة إذا خرجت قبل صبيحة العيد فهناك فطرة زكاة الفطر يعني. خلاص. طب واللي بيقول النسخة اللي بيقول الفطر يبقى الصوم من الصوم يعني من الصوم. النسخ اللي هيقول الفطر هيقول ايه؟ هيقول الصوم. انها لو خرجت يبقى لا تكون صائما. لا تكون المرأة صائما. لا يثبت لها الصيام. ووجوب الغسل بها او الغسل لانك عرفت ان من موجبات الغسل الولادة. من موجبات الغسل الولادة. فاذا وضعت مثل هذا يجب عليها الغسل. والثالث أن الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا فتأخذ حكم النفساء وتستمر 60 يوما حدا أقصى عند الشافعية. وأن الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا. قال وتثبت هذه الأحكام الثلاثة للمضغة عندك اي خلاف يعني بخص به به يعود على ايه بقى؟ لا بها وجوب الغسل بها ولا به النسخة القديمة احمد وكا به عن نجول الله بخروجها بخروجها بعدها بها لا ووجوب الغسل بها وأن الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا. قال وتثبت هذه الأحكام الثلاثة للمضغة وتزيد كونها تنقضي بها العدة بالشرط المذكور ويحصل بها الاستبراء. تزيد بكونها نص القديمة بكونها طيب صح كده شخصا وتزيد بكونها بقى المضغة تزيد أن لها أحكاما أخرى تزيد بكونها تنقضي بها العدة بالمضغة بالشرط المذكور ويحصل بها الاستبراء استبراء الأمة كما سنعرف إن شاء الله لاحقا أن الأمة تستبرأ بحيضة الأمة تستبرأ بحيضة فيحصل الاستبراء إما بنزول الولد من الأمة أو بحيضة أو بنزول هذه المضغة يحصل الاستبراء الذي يمكن سيدها من وطئها لا يطأها سيدها إذا ابتاعها إذا اشتراها إلا أن يستبرئها بأن تضع حملها أو تنقضي حيضة أو تضع مثل هذه المضغة ويحصل بها الاستبراء سيأتي فصل الاستبراء ويزيد الولد عنهما يبقى أعطانا ثلاثة أحكام للعلقة وخمسة أحكام للمضغة وأما الولد الكامل ويزيد الولد عنهما عن المضغة والعلقة بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة بحكم الآخران تثبت به بالولد أمية الولد ووجوب الغرة صارت أمه أم ولد يعني أمية الولد تثبت به أمية الولد يعني لمن وضعته للأمة التي استولدها سيدها إذا أنزلت ولدا كاملا ثبتت أميتها لولدها صارت أم ولد يعني لا تباع ولا وتتحرر بموت سيدها عن دبر حياة سيدها يثبت به أمية الولد يعني لمين لأمه يثبت به أمية الولد يعني لأمه للأمة التي استولدها السيد ووجوب الغرة يعني على الجاني على أمه حرقا كانت أو أمة الأم على الوالد الفطرة على الوالد الوالد الولد مش بيخرج عن أولاده وده يعتبر ولد يخرج عنه فطرة يخرج عنه زكاة الفطر معك حق طيب يبقى خلاص يبقى انا اخطأت يبقى التاء دي غلط انا اسف معك حق كتر خيرك يبقى الفطر مش الفطرة نعم لا يخرجش لازم يولد قبل عيد الفطر قبل يوم الفطر الفطر ايوه تفطر صح كده ويزيد الولد عنهما بانه يثبت به امية الولد ووجوب الغرة بخلافهما بخلاف العلقة والمضغة حتى ثاني توأمين يبقى لابد من فراغ الرحم حتى ثاني توأمين لو كان يعني لو وجد حتى ثاني توأمين اي ولو انفصل احدهما في حياة الزوج والاخر بعد موته وضابط التوأمين ألا يتخلل بينهما ستة أشهر الأول نشوف أي ولو انفصل أحدهما في حياة الزوج والآخر بعد موته يبقى عدته بوضع هذا الآخر لأننا كنا عدة الوفاء هو مات عنها زوجها سواء قبل وضع الحمل أو في أثناء وضع الحمل يعني في لحظة بين خروج الحمل كاملا سواء كان حملا واحدا أو متعددا قال وضابط التوأمين ألا يتخلل بينهما ستة أشهر بأن ولدا معا او تخلل بينهما دون ستة اشهر دون بقى او تخلل بينهما دون فاعل تخلل بألا يتخلل بينهما ستة اشهر او تخلل بينهما دون ستة اشهر. فان تخلل بينهما مش كده النص القديمة بالنيم بينهما فان تخلل بينهما ستة اشهر فاكثر فهما حملان لا توأمان. يبقى متى ينقضي الحمل في سورة التوائم؟ بفراغ اخر التوائم بشرط ان يكون بين الاول والاخير مش هتنكون الثاني ممكن يكون 13 بين الاول والاخير اقل من ستة اشهر ستة اشهر فاقل. فان زاد عن ستة اشهر يبقى الزائد حمل اخر ويبقى انقضى بالحمل الاول او اللي الثاني الثالث اللي قبل ستة اشهر خلاص. نزل حمل بعد ستة اشهر نزل حمل نزل طفل اخر بعد ستة اشهر هذا لفظه انقضاء العدة. طيب في اكثر من حملين اكثر من من من من من طفلين طفل مات والثالث بعد ستة اشهر فينقضي بالثاني وهكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة ونزل بعضهم بعد ستة أشهر يبقى ينقضي بآخر واحد ينقضي بآخر واحد فيما بين ستة أشهر أول واحد هنا وستة أشهر هنا متى ينقضي تنقضي العدة بآخر واحد ينزل في المسافة الزمنية من أول قضاء الحمل في أول بدء الوضع إلى رأس ستة أشهر عند الأخير في هذه الفترة الزمنية تنقضي العدة وما بعد ستة أشهر حمل آخر. مع إمكان نسبة الحمل للميت قيد لانقضاء العدة بوضعه فلا تنقضي العدة بوضعه إلا مع إمكان نسبة الحمل له يعني ممكن يكون الحمل من غيره. قال فلو كانت حاملا من وطء الشبهة فعدتها أربعة أشهر وعشر بعد وضع الحمل عدة الوفاة بقى يبقى ننتقل إلى عدة الوفاة. الأول تضع الحمل لأن عدة الحمل مقدمة عدة الحمل مقدمة ثم تستأنف عدة للوفاة وهي أربعة أشهر وعشر. فلو كانت حاملا من وضع الشبهة فعدتها أربعة أشهر وعشر بعد وضع الحمل حتى لو حملت بشبهة في العدة في أثناء العدة حملت بشبهة كملت الباقية بعد وضع الحمل لأن عدة الحمل نص القديمة مقدمة متقدمة بالته ليه كده بس لأن عدة الحمل مقدمة متقدمة عند حضرتك لأن عدة الحمل ومرت علينا قبل كده كلمة مقدمة عدة الحمل مقدمة لأن عدة الحمل مقدمة أو متقدمة المهم أنها بمعنى مقدمة يعني. لأن عدة الحمل مقدمة تقدم أو تقدم أو تأخر تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم على ايه؟ ها؟ بطء ايه؟ مقدم على مقدم على بطء الشبهة ازاي؟ مقدم على الشبهة ازاي؟ ما هو الوطء هو بطء الشبهة والحمل لا يكون الا من الوطء سواء بطء الزوج ولا بطء الشبهة. لأن عدة الحمل مقدمة أو متقدمة تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم على ايه وتأخر على ايه نعم الوفاء ما احنا معانا صورتان يا اخوانا، معانا صورتان. صورة انها وضعت في شبهة في حمل بسبب وقت الشبهة. المرأة حامل الان، المرأة الان حامل، ثم مات زوجها. الصورة الثانية انه مات زوجها ثم وضع ما وضع في شبهة وجاء الحمل، يعني صارت حاملة بسبب هذا الوضع في الشبهة. حامل مع حامل من زوجها، حامل من زوجها، ما تزوجها ثم وضع في شبهة. يلا نقرأ. قال قيد لانقضاء العدة بوضعه، فلا تنقضي العدة بوضعه إلا مع إمكان إثبات الحمل له. فلو كانت حاملا، يبقى الأول كان في حمل من وضع شبهة، أو حمل بسبب وضع شبهة. فلو كانت حاملا من وضع الشبهة فعدتها 4 أشهر و10 بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل. من الأول وضعت بشبهة وحملت منه ثم مات زوجها، من الأول وضع الحمل لأنه مقدر، ثم 4 أشهر و10 أيام لأن عدة الوضع الحمل مقدمة. خلاص. فلو كانت حاملة من وضع الشبهة فعدتها 4 أشهر و10 بعد وضع الحمل. حتى لو حملت بشبهة في العدة، فالأول مات زوجها بدأت عدة 4 أشهر و10 أيام، بدأت يوم يومين شهر شهرين، ثم وضعت بشبهة في أثناء العدة، ثم وضعت بشبهة يعني في العدة، يعمل إيه؟ نتوقف في مسألة العدة، عدة الوفاة، وننتظر ونتربط بها حتى وضع الحمل، ثم نستكمل عدة الايه للوفاة. حتى لو حملت بشبهة في العدة، في اثناء العدة، عدة الوفاة يعني، كملت الباقية بعد وضع الحمل. لعل في الاثنين معا ايه؟ لان عدة الحمل مقدمة، تقدم او تأخر، تقدم الحمل او تأخر. فمثلا هي مات عنها زوجها فبدأت عدة الوفاة، فانقضى شهر، بقي شهر 3 أشهر و10 أيام، وضعت بشبهة وحملت في هذا الوقت، ننتظر حتى تضع الحمل، ثم تستكمل 3 أشهر و10 أيام. نقول مثال انها مضى شهر بعد كده وطئت بشبهة فحملت، ننتظر حتى وضع الحمل ثم تستكمل عدة الوفاة بعد وضع الحمل. حتى لو حملت بشبهة في العدة كملت الباقية بعد وضع الحمل. ليه؟ لان عدة الحمل مقدمة، تقدم او تأخر اي الحمل. فإن كانت حاملة من زنا، هذا كلام على حمل الشبهة، حمل وطئ شبهة. فإن كانت حاملا من زنا أو حملت في العدة منه، من الزنا، منه الضمير يعود على الزنا. فإن كانت حاملا من زنا، يعني هو توفي بعد حمل من زنا، هنا توفي بعد حمل وطئ شبهة، لا المرة دي توفي بعد حمل من زنا. الصورة الثانية أنه حصل الحمل من وطء الشبهة بعد الوفاة. الصورة الثانية هنا حصل الحمل من وطء الزنا بعد الوفاة. فإن كانت حاملا من زنا أو حملت في العدة منه أي من الزنا بعد ممات الزوج، يعني انقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده، مع وجود حمل الزنا في الصورتين، العلة في هذا الحكم للصورتين معا ايه؟ لانه لا حرمة له، الضمير يعود على لا حرمة للزنا، مش لحمل الزنا، حمل الزنا ملوش لا حل ولا حرمة، لا حرمة له للزنا، حمل الزنا لا يحكم عليه بحل ولا بحرم، لانه لا حرمة له اي للزنا، ما دام لا حرمة لا حرمة للزنا فلا حرمة فلا عدة له، ويتزوجها في اثناء بعد الزنا مباشرة، يتزوجها هو او غيره، ان لا عدة له، لا عدة لهذا الزنا، لان الزنا ماؤه هدر فلا حرمة له، فكأن الماء الحلال له حرمة، الوطء الحلال الوطء الحلال له حرمة، من حرمته ان نضع له هذه العدة. ولذلك العدة يا اخوانا، العدة تكون بصيانة الانساب كما قال الشيخ في البداية المحشي، صيانة الانساب في الحقيقة هي انساب الرجل المتوفى او المطلق، والرجل الذي ستزوجها بعد ذلك، والطفل، حتى يعرف الطفل هو ابن لمن، للاول ولا للثاني، وحتى المطلق يعرف هل هذا الولد الذي وضعته وابن منه ولا من الثاني، حتى يعرف الثاني هل هذا الولد منه هو ولا من الاول، يبقى هذا صيام الانساب في حق الولد، حق امه، في حق الزوج الاول، في حق الزوج الثاني. شبيه في الوطء الحلال، لانه لا لا لا اثم فيه، لانه لا اثم فيه. ايه تاني؟ سؤال تاني؟ مرة اخرى، فان كانت حاملا من زنا او حملت في العدة منه اي من الزنا، انقضت عدتها بمضي الاشهر مع وجوده، مع وجود حمل الزنا، لانه لا حرمة له اي للزنا. ولهذا لو نكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا، يعني بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف في المذهب، لو نكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا، هذا العقد الذي عقده على هذه الحال من زنا لا خلاف بين الشافعية في صحته. طب الوطء بقى، العقد نفسه عقد صحيح، هذه امرأته وهذا زوجها، لكن هل يطأها ولا لا يطأها؟ الراجح انه له ان يطأها، له ان يطأها، وجاز له وطئها قبل وضعه على الاصح. المسألة الاولى لا خلاف في صحتها، لا خلاف فيها ان العقد صحيح، العقد الزواج على الحامل من دنا عقد صحيح بلا خلاف بين الشافعية، لكن هل يطأها ولا لا يطأها خلاف، والاصح من قولي الاصحاب انه يجوز له وطئها قبل وضعه. قال ولو جهل حال الحمل هل هو من زنا او من وطئ الشبهة حمل على انه من الزنا. اولا لماذا جاز له وطئها، لماذا، ما دليله، ما معتمد الاصح في انه يجوز له وطئ الحامل من الزنا، لماذا صححوا المصححون، يعني لماذا صححوا وطء الحامل من الزنا، لماذا جوزوه؟ نعم، ما الخوف؟ تفضل. لا حرمة له، ها، لأنها حملت. ما احنا قلنا قبل ذلك ان الماء اذا دخل الرحم انسد فم الرحم ولا يقبل منية اخر، خلاص، ومش لازم يكون ولد كامل، ممكن يكون مني، حتى هذا المني الذي كان من الزنا لا يتصور في كلام الفقهاء انه يدخل عليه مني اخر، لانه اذا دخل المني رحم المرأة انسد فمه فلا يدخل مني رجل اخر فيه. طب ده معتمد مين؟ الاصح. طب ما معتمد مقابل الاصح؟ مقابل الاصح قال لا يجوز وطؤها، صحيح اعقد عليها بس لا تضعها حتى تضع الحمل، فما مستنده؟ نعم، ليه يعني ايه لا يسقي ماء غيره؟ هو لا يسقي ماء غيره يعني لا، يعني لا يضع الماء على الماء، بتقول ايه؟ ارفع صوتك، الايه ايه؟ اي ايه؟ ايه علاقة الاية باللي احنا نتكلم فيه؟ نتكلم على العدة. استنى بس يا محمد، اسمك ايه يا احمد؟ ينفعش ايه؟ ايه علاقة ده بعدة الوفاة غيره؟ لماذا؟ ما مستند مقابل اصحها؟ طب ايه؟ ما لما يتضع الحمل طيب؟ يعني ما وضعتوش؟ فرض المسألة انها حامل، يعني ما وضعتش، انت فاكر هيجي حمل اخر في نفس المكان بعد؟ يعني لازم يبقى في وضع جديد بعد وضع الحمل، مراعاة لايه؟ توفى ده زنا. انت فين يا ابني؟ مش هطايا نتكلم على زنا، حامل من زنا متوفى فين؟ لسه نايم. فين المتوفى يا حسام حبيب قلبي؟ فين المتوفى؟ معانا حامل واحد تزوج حاملا من زنا، يطأها ولا لا يطأها؟ مش معانا متوفى. تغليظا عليها؟ لا لا. طب هو ذنبه ايه؟ لا بس للالتباس الذي قد يطرا على ذهنهم. مستند المقابل الاصح، المقابل الاصح لا يعارض الاصح في انه لا يحصل الخلط، لكن يقول قد يحصل الالتباس. ولذلك لماذا كانت العدة بثلاثة قروء ولم نكتفي بقرء واحد؟ يعني القرء الواحد نتأكد فيه من خلو الرحم من الحمل، فلماذا كان ثلاثة قروء؟ قالوا للتعبد، وحتى لا يأتي في ذهن في صدر أحدهم أن هذا الولد من الأول ليس من الثاني، كنوع من الاستظهار، التأكد، استظهار يعني طلب الظهور. وظهر على فكرة، طلب ظهر أنه ليس هناك حمل من أول حيضة، لكن لماذا استردنا حيضة أخرى أو طهر آخر وطهر ثالث؟ استظهارا، يعني نوع من زيادة من التأكد، حتى لا يتوسوس أحدهم ويأتي في صدره شيء أنه ربما يكون من الأول. فمقابل صاحب يقول صحيح أن أنا أعترف معك أنه لن يكون هناك حمل على حمل ودخول مني على مني آخر، لكن قد يتوسوس أحدهم، قد يأتي في صدر أحدهم شيء، فننفي هذا الاحتمال. ننفي هذا الاحتمال، نقول له انتظر وتربص حتى تضع الحمل ثم يحصل الوطئ إن شئت. ولذلك كان الراجح أنه يجوز الوطئ في هذه الحالة. ولو جهل حال الحمل هل هو من زنا أو من وطئ الشبهة، مش بالكلام الدقيق، حمل على أنه من الزنا كما نقله الشيخان عن الروياني، وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار. وقال الإمام، من الإمام الجويني، يحمل على أنه من وطئ الشبهة تحسينا للظن. ليه يا إمام؟ قال تحسينا للظن، وبه جزم صاحب التعجيز. وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لا تنقضي به العدة، والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلا يلزمها الحد. كلام جميل. إذا كأن القولين جاء في أمرين مختلفين، والجمع بينهما الكلام الأخير. هيا نقرأه مرة أخرى. ولو جهل حال الحمل، أيضا هذه مسألة استطراضية يا جمال. ولو جهل حال الحمل هل هو من زنا أو من وطئ الشبهة، حمل على أنه من الزنا كما نقله الشيخان على أن الروياني، وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار. معناه أنه لو حمل على أنه من الزنا تنقضي العدة بمضي الأشهر مع وجوده. وقال الإمام يحمل على أنه من وطئ الشبهة، يبقى سننتظر وضع الحمل تحسينا للظن، وبه جزم صاحب التعجيز. وجمع بينهما بحمل الأول أنه محمول على الزنا على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لا تنقضي به العدة إنما تنقضي بالأشهر، والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلا يلزمها الحد. الله الله على الكلام الجميل والجمع الفائق الرائق. يبقى من قال كالإمام أنه يحمل عنه وطء الشبهة أراد أنه لا يلزمها الحد، ومن قال كما في نقل الشيخين أنها يحمل عنه وطء الزنا على أنها لا تنقضي بالعدة بل تنقضي بالإيه؟ بالأشهر. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ حد عايز إعادة؟ يبقى معنا امرأة مات زوجها ثم وجدناها حاملا وجهلنا يترى من زنا ولا من وطء شبهة، اشتمل الامر كانت مجنونة الى اخره، يعني اشتمل ان تكون من زنا في فترة افاقة، احتمل انها وطء شبهة فجهلنا، ماذا نفعل؟ صور كثيرة، يعني لو سرحت بذهنك تخيل صورا كثيرة، ماذا نفعل؟ قال والله هذا الحمل نحمله على انه من الزنا فلا تنقضي به العدة بل لا تنقضي بالاشهر، انها عدة وفاة مات عنها زوجها يبقى 4 أشهر و10 أيام، ولا نحد هذه المرأة اذا افاقت، لا نحدها، لا نقول انه من زنا فنحدها، لا نعتبر الايه ادراء الحدود بالشبهات، نقول انه من وطء الشبهة. اي سؤال؟ فلا بد من كون الولد منه ولو احتمالا كمنفي بلعان، مثال لقوله ولو احتمالا، مثالا لقوله قول الشارح ولو احتمالا، قال ومثل المنفي باللعان المنفي بالحلف في الأمة. السيد يقول اللي في بطن هذه الأمة ليس مني، ليه؟ يريد ألا تكون أم ولد فيحلف على ذلك. السيد يقول اللي في بطن هذه الأمة ليس مني، هل يلاعن؟ لا، الملاعنة في الزوج، من يعمل ايه؟ يحلف. ومثل المنفي باللعان المنفي بالحلف في الأمة، يبقى يريد ايه؟ يريد ألا تكون أم ولد حتى لا تتحرر وتبقى في ملكه، أو يعني في ملك الورثة، لا تخرج عن ملك الورثة. قال فالكاف تمثيلية لا استقصائية. أي كاف؟ أي كاف؟ كاف الشارح لما قال كمنفي بلعان، صح؟ كمنفي بلعان، الكاف التي في كلام الشارح كمنفي بلعان، هل هي استقصائية؟ يعني هي المثال الوحيد، منفي بلعان ده هو المثال الوحيد استقصى، ولا للتمثيلية وهناك مثال آخر كما هو الأغلب أن الكاف تكون للتمثيل وهناك أمثلة أخرى، هل هو أتى بمثال وهناك أمثلة أخرى فتكون كاف تمثيلية، ولا هذا هو المثال الوحيد وتكون الكاف استقصائية؟ فيقول فالكاف تمثيلية لأن في مثال معنا مثال آخر، مثال اللي بيحلف على أمته، فالكاف تمثيلية لا استقصائية كما توهمه بعضهم، بعضهم توهم أنها كاف استقصائية. قال وكذا قال المحشي درماوي، يعني قال، يعني السيد أمته حامل فيقول هذا الحمل ليس مني فيحلف في اللعان، كان الزوج بيعمل ايه لما يقول الحمل ليس مني؟ بيشهد 4 شهادات، يروح عند القاضي، لكن ده بيحلف يمين واحد ومش وليس باللعان، ما عندوش باللعان، عنده نفي بس، نفي هذا بالحلف. قال وأنت خبير، شوف بقى كلام البيجوري رحمه الله، رحم الله الجميع، وأنت خبير بأن المنفي بالحلف في الأمة لا دخل له في العدة، إذ لا عدة على الأمة في حق سيدها إلا أن ينظر لكون التمثيل المنسوب احتمالا بقطع النظر عن العدة، إلا أن ينظر لكون التمثيل الآن هو التمثيل مش للعدة وإنما التمثيل للنسبة، نسبته إليه، هل الولد ده منسوب إلي ولا مش ليا؟ منفي باللعان بينفي النسبة إليه، والمنفي بالحلف حلف السيد مع أمته بينفي النسبة، فهو الآن بيمثل لنفي النسبة ولا يمثل للإيه؟ للعدة، لأن السيد مع أمته ليس لها عدة، العدة تكون في الزواج. وأنت خبير بأن المنفي بالحلف في الأمة لا دخل له في العدة، إذ تعليلية، إذ لا عدة على الأمة في حق سيدها إلا أن ينظر لكون التمثيل للمنسوب احتمالا. هو بيقول إيه؟ ولو احتمالا. الشيخ بيقول ولو احتمالا كمن فين بلعان. فأنت تريد أن الكاف دي كاف تمثيلية للمنسوب احتمالا. يبقى معنا مثال واثنين، معنا مثال اللي هو المنفي باللعان، معنا مثال آخر وهو المنفي بالحلف. لكن لو كان الكلام على العدة يبقى لا يدخل معنا المثال الثاني، ويبقى الكاف استقصائية. مفهوم يا اخوانا؟ إلا أن ينظر لكون التمثيل للمنسوب احتمالا بقطع النظر عن العدة، فظهر من ذلك وجه فظهر من ذلك وجه، يعني وجه صحيح، وجه مقبول لمن جعلها أي الكافة استقصائية. يبقى من جعلها استقصائية يبقى يتكلم على إيه؟ على العدد، يتكلم على العدد، لا دخل للمنفي بالحرف هنا، لأنه لا عدة للسيد على أمته. قال لأنه لا يناسب في هذا المقام إلا مثال واحد، إلا المنفي باللعان، يبقى الكاف استقصائية. وإنما انقضت العدة به مع نفيه عنه. لماذا انقضت العدة مع كونه قد نفاه عنه؟ لأن نفيه لا ينافي إمكان كونه منه، ولهذا لو استلحقه لحقه. ولما نفاه في اللعان هل ده ينفي ويقطع بأن هذا المنفي ليس منه؟ لا يقطع. لو كان يقطع لما صح استلحاقه إذا استلحقه، لما لحقه إذا استلحقه. لكن يحتمل أن يكون كاذب، يحتمل أن يكون واهم. فإذا استلحق لا يلحقه بالاستلحاق وتنقضي العدة به، لأننا نقول ولو احتمالا بصحة نسب الصبي إليه، ولو احتمالا. هل في حد مش فاهم؟ مع إمكان. طيب والصبي، الصبي هل يمكن ويتصور أن الصبي يكون منه الحمل؟ قال لا. قال فلو مات صبي لا يولد لمثله، يعني أقل من 9 سنوات، فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. فلو مات صبي إلى آخره، تفريع على مفهوم القيد، مفهوم المخالفة للقيد المذكور، اللي هو مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا. ده القيد، مفهوم المخالفة، أن الصبي الذي لا يتصور أن يكون الحمل منه بأن يكون لأقل من 9 سنوات، الصبي تكون عدة بالأشهر لا بوضع الحمل. فلو مات صبي إلى آخره، تفريع على مفهوم القيد المذكور. قال ومثله الممسوح، يعني يكون عدة بالأشهر لا بوضع الحمل. ومثله الممسوح، يعني وجدنا الصبي لما مات الصبي دون 9 سنوات، ووجدنا المرأة حامل، تكون عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. كذلك مات الممسوح، وجدنا المرأة حامل، تكون العدة بالإيه؟ بوضع الحمل، بالأشهر. ومثله الممسوح. ما هو الممسوح؟ وهو المقطوع جميع ذكره وأنثيه، وهو المقطوع جميع، جميع إعراب جميع إيه؟ نائب الفاعل لمقطوع، لمقطوع اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، جميع نائب الفاعل. ولذلك ذكره مضاف إليه، وأنثيه معطوف على ذكره لأنه بالياء. لو كان معطوف على جميع كان يبقى أنثياء، مقطوع أنثياء، مقطوع جميع وأنثياء. لا، ده مقطوع على، معطوف على ذكره، يبقى كلام، يبقى معناه ايه؟ مقطوع جميع ذكره وجميع انثيه. افهم الكلام، افهم الكلام. يبقى مقطوع ايه؟ جميع ذكره وجميع انثيه. ليه؟ لانه الشيخ عملها لنا بالياء، يبقى معطوف على ذكره، لان ذكره هي المجروره، جميع مرفوعه، وذكره مجروره بالاضافه، انثيه معطوفه بالياء، معطوفه على ذكره. يبقى يشترط ان يكون او حتى يسمى ممسوحا، يبقى مقطوع جميع ذكره وجميع انثيه. فلو مات اي الممسوح عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. تعليل: إذ تعليلية لا يلحقه ولد على المذهب. يعني إيه؟ يعني لو مات هذا الممسوح فمرأته حامل ووضعت الحمل، الحمل ده ننسبه للممسوح اللي مات، نقول ابن فلان اللي مات ممسوحا؟ لا، على المذهب. إذ لا يلحقه ولد على المذهب. قال: ولم يعهد ولادة لمثله. ولم يعهد ولادة لمثله معطوف على قوله هو المقطوع جميع ذكره وأنثيه. فبيقول الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثيه ولم يعهد ولادة لمثله. يقول فحكمه حكم المرأة. يعني ايه؟ نعم، غلط. فحكمه حكم المرأة. يعني ايه؟ في الدخول على النساء. علامة عسل ابيض جبلي، عسل ابيض جبلي، فطر على عسل ابيض جبلي. احتمال اكبر لا، لانه معوش فلوس، خد ربع جنيه تجيب بيه عسل ابيض جبلي. فحكمه حكم المرأة يعني في الدخول على النساء. يدخل هذا الممسوح الذي قطع جميع ذكره وانثيه ولم يعد ولاد مثله، يدخل على النساء ويخدم النساء. ولذلك هيأتي الفرع اللي معانا او الحكاية. وقد حكي ان ابا عبيد بن حربويه، المحدثون يقولون حربوية وسيبوية وعمروية، لكن اللغويين يقولون حربويه وسيبويه وعمرويه ونفطويه وهكذا، ورهوي. طريقتان في نطق هذا المركب، يسمى مركب ايه؟ هذا المركب يسمى مركب ايه؟ مركب مزجي. مركب مزجي كيف ننطقه؟ اللي هي العجز بتاعه ويه ويه ويه معناها رائحة، كلمة فارسية معناها رائحة. سيبويه رائحة التفاح، رائحة التفاح. فهو تركيب مزجي، تركيب مزجي. كيف ينطق؟ المحدثون ينطقونه يلهونه يعني. اما اللغة لا، حربويه ونفطويه وعمرويه وسيبويه. اما المحدثون فيقولون نفطوية وحربوية وسيبوية وما شابه. المهم ايه هو اللي لماذا بيدلعوه؟ زي ما بيدلعوا شوف، يقولوا يا شرشر يا فرفر. اسحاق بن راهوية بيقول: وقد حكي ان ابا عبيد ابن حربويه، ان ابا عبيد ابن حربويه قلد قضاء مصر، قلد قضاء مصر وقضى بلحوق الولد للممسوح. جاءته قضية، المرأة تريد ان تنسب الولد الذي وضعته لزوجها الممسوح. قال: وكان من مجتهدي الفتوى، كان شافعيا رحمه الله، وكان من مجتهدي الممسوح للممسوح لزوجها الممسوح، وكان من مجتهدي الفتوى، فلعله قلد لقول المرجوح. للقول ولا للقول؟ فلعله قلد القول، القول صح كده. فلعله قلد القول المرجوح. احنا قلنا ايه على المذهب يا اخوانا؟ احنا قلنا ايه على المذهب؟ اذا في قول مرجوح بانه يلحقه، اذ لا يلحقه ولد على المذهب، اذا في قول مرجوح انه يلحقه. قال: فلعله، هو مستهد فتوى، فعذره انه له ان يأخذ بالقول المرجوح يفتي به ويقضي به عفوا. فلعله قلد القول المرجوح. قال: فحمله الممسوح. ما دي قضية عين، دي قضية عين حصلت لأبي عبيد بن حربويه لما قلد القضاء في مصر. قال: فحمله الممسوح، حمل الولد، وخلاص بقى ابنه، بقى قضي بأنه ابنه. فحمله الممسوح على كتفه وطاف به في الأسواق وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام، انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام. وده اللي هينفعنا بقى بيخلي إجابة الشيخ محمد صحيحة، إن هذا الممسوح كان بيشتغل خادما عند النساء يدخل على النساء، لأنه لما كان ممسوحا جاز كان له حكم المرأة، فحكمه حكم المرأة في النظر أنه يدخل على النساء فيرى النساء في ثياب المهنة كما أن المرأة ترى النساء في ثياب المهنة. خلاص لما الأغوات يعني بيسموهم في لغة الفقهاء أو في عصر الفقهاء الطواشية، الطواشية. نعم. ولو الممسوح جاء مات امرأته أو امرأته حملت، يعني امرأته ازاي وهي وهو مات؟ ده مش امرأته يبقى اسمها ارملته. لا هو صوم مات، هو حي، امرأته حملت زي الحالة اللي معاه ولد، على المعتمد مش هننسب الولد الطفل ده اليه. صح. تبقى المرأة زانية وحد. شوف بيقول ايه السؤال، سؤال البايخ، بيقول امرأة الممسوح حملت بنقول عليها ايه؟ نقول عليها زانية على المذهب، ماذا بيقول لا ينسب لهذا الممسوح، نقول عليها زانية. الزنا بيثبت بايه؟ نحدها ازاي وهي لم تقر على نفسها ولم يشهد عليها 4 شهود؟ يا بايخ، ازاي هنحدها من غير اقرار ومن غير 4 شهود؟ هل الحدود بهذه الطريقة ولا تضرب الشبهات؟ مش احتمال يكون واطئ شبهة؟ احتمال يكون واطئ شبهة. اما من الشبهة كمان احنا ناخذ بالقول اللي خلاف المذهب، مش احنا قلنا ده على المذهب يعني في قول مرجوح؟ الحدود تضرب الشبهات، هتحدها ازاي؟ ده عندنا 100 مخرج، عندنا مذاهب اخرى، عندنا قول مرجوح في المذهب، عندنا لا اقرار، وعندنا لا شهود 4، هتحدها ازاي؟ متطرف يحب الدماء. نعم. ازاي نرسى عليها انها زانية؟ ازاي يعني ازاي نرسى عليها زانية اذا كان هي في احتمال انها تكونش زانية؟ عشان انت مضطرب زي بتحب تتهم الناس نفسية كده، نفسية، واحد عايز يشوف دم، عايز يشوف رجل، عايز يشوف جلد، واحد تاني بيحب انه يقول دي زانية ودي ممثلة ودي عاطية ودي فاسقة، نفسية. انت ايه اللي جابك النهاردة؟ ازاي بس نتهم الناس بالظن يا اخواننا؟ ان بعض الظن ايه؟ مش ظن، اصل ظن شبه. هم ليه؟ يقينا مش ثانية. بيقول لي زميلك في اللي كان عسل اسود الصبح زيك، بيقول لي نقول عليها ثانية بلاش نحدها، خلاص احنا قلبنا وهايف مش هنحدها، بس نقول عليها ثانية ليه؟ مش ممكن تكون وطئت بشبهة؟ مش تكون نايمة واحد وطأها ما مدريتش؟ ليه بتحبوا الالفاظ الصعبة دي؟ ليه تتهموا الناس بالزنا ليه؟ وفي احتمال ان بعض الظن ايه؟ مش متزوجة خالص، نايمة وطأها واحد، وهي نايمة في عز النوم المسكينة، احتمال ضعيف قوي. احتمال ضعيف قوي، بس ما نطلقش عليها زانية، خلينا نستعبط كده ونغمض عينينا ونقول دي زانية، نظن كده زانية. لا غلط، حرام، عيب، كخة. نعم. قول اللي قال ان هو ينسب الولد ازاي؟ طبيعته مش صوره يعني. ايه؟ الولد ازاي ينسب الطفل الى هذا الممسوح؟ احتمال عقلي. عقلي ازاي؟ عقلي يرفض. لا ما يرفضش، لا. ما يرفضش. يعني ماء وماء. لان يا اخوانا الماء اصله من الظهر مش من الخصيتين. يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل. خرج زي ما خرج، اصله من الظهر، وكونه مقطوع الآلة معناه ان ما فيش فتحة، في فتح يخرج منها، يخرج ازاي؟ احتمال ضعيف. تعفيفا للناس. انت عايز تخلي المرأة دي ايه؟ ده حتى وقت الشبعة اللي ندرقه بدام فيه سرير، بدام فيه فراش صحيح، ننشبر الفراش الصحيح ولا ننشبر ده حتى وقت الشبعة؟ لا، ننشبر الفراش الصحيح مدام معانا احتمالين، ده تحت الفراش الصحيح يبقى نسب لصاحب الفراش الصحيح، وهو كمان يتمسك بيه ويقول عايزه ابني. ده كلام جميل، كلام معقول وجميل. فراش صحيح، الولد للفراش، النص بيقول كده، الولد للفراش، معانا فراش اهو. يبقى القول الضعيف ده بيقول الولد للفراش. في احتمال عقلي، في احتمال عقلي. ليه؟ لان الماء من الظهر مش من الخصيتين، اصله من الظهر. الطب من بقك. الطب ما بيعرضش، بالعكس الطب بيأيد. ده بيعملوه في الاعجاز العلمي، في الاعجاز العلمي بيقولوا ان الطب بيثبت ان اصل المني من في الرجل من الظهر، واصل المني من المرأة من الصدر، الترائب اللي هي الصدر. الطب بيقول كده. انت جايب الكلام ده منين؟ من الف ليلة وليلة. ايوه قرات الكتاب، ما انا عارف انك قرات، انت عمال تقرا. سيدنا عمر بص الوحدة ام وقعت، ام سيدنا علي قال له عليك الغرة. الف ليلة وليلة، 99 ليلة وليلة. الحامد النووي ينفي ولا يثبت، خلاص، لان الولد للفراش. هنضرب نصين، الولد للفراش ينفي عن المدعي لكن لا يثبت شيء، خلاص. لما تكون في دعوة، اول في دعوة يبقى في دعوة، ثم ينفي ولا يثبت، يعني ما يثبتش لحد لكن ينفي فقط. عايز حاجة؟ والله هيجي معانا، بس انتوا بتغروش، ما بتغروش لا هو ولا كتير من الحاضرين. والله صور كتيرة قوي، هنشوف دلوقتي، هنشوف دلوقتي. واما المجبوب، تكلم على الصبي، تكلم على الممسوح، والان تكلم على المجبوب. ما هو المجبوب؟ شرطة، وهو الذي قطع ذكره وبقي انثياه شرطة. واما المجبوب وهو الذي قطع ذكره وبقي انثياه فيلحقه الولد. ليه؟ لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. وأما المجبوب وهو الذي قطع ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. تصور الفقهاء إن الدم بيتحول إلى مني، مش سائل مستقل بينشأ في الجسم بهرمونات وإفرازات، لا، ده دم يتحول إلى مني لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. تتحول الدم إلى مني. وكذا الخصي وهو الذي قطع، تعريفه شرطة، وهو الذي قطع أنثياه وبقي ذكره. ومثله المسلول. ما هو المسلول؟ وهو الذي سلت خصيتاه وبقي ذكره. يبقى قطعت الأنثيان بالكيس أو سلت الخصيتان من الكيس، وهو الذي سلت خصيتاه وبقي ذكره. قال فيلحق كلا منهما، من المجبوب والمسلول. لماذا؟ فيلحق كل منهما الولد لبقاء آلة الجماع، فقد يبالغ في الإيلاد. شوف الكلام، مفيش أنثيان، فقد يبالغ في الإيلاد فيلتز وينزل ماء رقيقا. هذا الماء الرقيق يحصل به الولد رغم أن الأنثيين مش موجودين. ليه؟ لأن أصل الماء من الظهر ليس من الأنثيين. وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر أمر أغلبي، فقد ولد من له اليسرى وله ماء كثير، ومن له اليمنى وله شعر كثير. شعر إيه؟ شعر اللحية. يقولون ان واحدة من اليمنى من الخصيتين تكون لتكوين المني، واليسرى من الخصيتين هي التي تنبت لحية الرجل. فقال وقولهم الخصية اليمنى للماء للمني يعني، واليسرى للشعر شعر اللحية امر اغلبي، فقد ولد من له اليسرى وله ماء كثير، ومن له اليمنى وله شعر كثير. قال ويترتب على لحوق الولد لكل ممن ذكر انه اذا مات عن حامل انقضت عدتها بوضع الحمل. يبقى مات الصبي مثله الممسوح عن عن مات عن حامل فعدتها بالأشهر أي بأربعة أشهر وعشر لا بوضع الحمل أي لعدم نسبته إليه لأنه ولو احتمالا لأنه لا يولد لمثله كما هو الفرض. قال وتحسب الأشهر من مع وجود الحمل حتى لو تمت مع وجوده انقضت العدة وتحسب الأشهر مع وجود الحمل حتى لو تمت فعل ضمير مستتر تقديره هي تعود على الأشهر حتى لو تمت أي الأشهر مع وجوده أي مع وجود الحمل انقضت العدة لحمله على أنه من الزنا بالنظر للعدة. شوف الكلام الجميل ده كلام الفقهاء بقى مش كلام حضرات بعض الحضرات الحاضرين لحمله الحمل. طب الحمل اللي موجود ده حمل ايه ان شاء الله؟ قال لحمله على انه من الزنا بالنظر لايه؟ بالنظر للعدة. طب ما هو وجود حمل الزنا لا اثر له، مش احنا اخذنا منذ قليل اذا وجد الحمل من الزنا لا اثر له وتعتد بالايه؟ بالاشهر. فنعتبر انه حمل من الزنا حتى نعتد بالاشهر. لحمله على انه من الزنا بالنظر للعدة وان كان يحمل على انه من الشبهة تحسينا للظن بالنظر لعدم الحد. ما نحدهاش ولا نقول عليها انها زانية، نقول عليها المسكينة كانت نايمة وطروها وهي نايمة نومها كان تقيل مسكينة، نحسن الظن بانفسنا كما يعلم مما مر. هذا إن كانت حاملا، فإن كانت حائلا فالأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله.